صابون هذه هي الماء الخطيس والقرن والماء الواسط. خلاص دي مشكله ثانيه من مشاكل الهرم. هاي الثانيه هي هي الماء الخطيس والكارديو مايوباسي. طبعا دي مشكله برضه بالنسبه للهرم بتحصل. الاسبوع اللي فات بدانا نتكلم عنها، عرفنا ان المايوكارديتس ده بيمثل انفلاميشن المايوكارديا، دايما بيكون سببها بكتيريال فيرال بارازيتيك ايا كان السبب زي ما هنعرف بعد شويه. طيب تحاول تحصل اكستنشن دايما من الاندوكارديتس من البريكارديتس، ممكن يكون سببها انفكشن. وبالتالي كلمه مايوكارديتس هي عباره عن انفلاميشن للمايوكارديا ايا كان السبب بتاعها. طيب وفي الاند ريزلت بتاعتها زي ما هنعرف بعد شويه، اما تنتهي بالاكيوت هارت فيلير او الكونجستيف هارت فيلير. وبالتالي هنا مشكله انفلاميشن في المايوكارديا. طيب كلمه كارديو مايوباسي ده برضه اتكلمنا عنها الاسبوع اللي فات. طيب قلنا ده حاجه كرونيك او تعتبر سب اكيوت، يعني ما بتحصلش صادق، بتاخد وقت على ما تحصل. خلاص دي مشكله في المايوكارديا. طيب وفي المشكله دي ما بقاش في مشكله في الفالس، ما فيش في مشكله في الصمامات، طيب ولا في مشكله في الكارديا فور، فدايما يكون سببها خلاص اللي هي نيوتريشنال ديفيشنسي ديزيز. خلي بالك. طيب زي ما احنا اتكلمنا عنه قلنا الاسبوع اللي فات، زي الفيتامين اي سيلينيوم يعمل كارديو مايوباسي، الكبر ديفيشنسي هيعمل كارديو مايوباسي، الايرن ديفيشنسي يعمل كارديو مايوباسي، الكوبالت كمان. طيب وبالتالي خلي بالك ان النيوتريشنال ديفيشنسي ما يعملش مايوكاردايتس، لكن يعمل ايه بقى؟ كارديو مايوباسي. طيب والكارديو مايوباسي ده دايما بيبقى شكله عامل ازاي؟ او يبقى الكارديو كور دايما بيبقى شكله عامل ازاي؟ ياخد احد شكلين، اما يحصل سيكنينج خلاص؟ يحصل سيكنينج. طيب او يحصل مايوكارديا ديجنريشن. تعالى او الويكنس الاثنين اهو. اما بيحصل فيه سيكنينج خلاص؟ طيب او يحصل فيه ديجنريشن. طيب السيكنينج خلي بالك ده كتير قوي يحصل في اليومن. خلاص؟ اللي هو يحصل سيكنينج الوورد بتاع الهارت بالذات من الفكر. خلاص؟ طيب نتيجه مين بقى؟ اتكلمت عنها برضه الاسبوع اللي فات. الناس اللي هي بتعاني من ارتفاع دايما في الضغط، دايما خلي بالك اهو الهارت يحتاج ان هو يعمل مجهود اكبر. خلي بالك الهارت بيحتاج ان هو يعمل اكبر عشان يمتص الايه؟ الدم. طيب لما يزيد الوورد لود على الهارت، طيب يقوم يحصل فيه سيكنينج للميوكارديا الوورد. سؤال، هل السيكنينج للميوكارديا الوورد دي حاجه كويسه ولا لا؟ خلي بالك دي حاجه كويسه ماشي الى ليميتس معينه. خلاص؟ طيب لو اتخذ لو اتحدد بقى وعدت الليميتس دي، طيب مش هيبقى في مشاكل ثانيه وهيبقى في خلل في السيركوليشن. طيب حد يعرف يقول ايه العلاقه، ايه المشكله اللي ممكن تحصل ما بينها؟ من السيكنينج او زياده السيكنينج بتاع الكارديا كور اخذتوها مع الدكتور صبري، بيحصل فيه نص الكارديا ريزيرف. طيب يحصل نص الكارديا ريزيرف ازاي؟ طيب كل ما يحصل سيكنينج للكارديا كور، طيب معناها ان العضله بقت قويه ولكن الى حد معين. طيب لو زادت عن الحد ده في اجزاء من الكارديا في مصر مش هيوصلها الضغط، وبالتالي يبدا يحصل خلي بالك بدل ما بقت سيكنج وكانت سيكنج جايا في اجزاء مش هيوصلها الضغط، وبالتالي يحصل في الاجزاء دي الاسكيميا والنكروزس، ويحصل في شكل من اشكال الايه؟ النكروزس في الكارديا في مصر، وبالتالي اكيد اكيد هيحصل فيه خلل في السيركوليشن. اذا دايما خلي بالك دايما السيكنج مش مفيد، لا هو مفيد لغايه حد معين، اذا زادت عن الليمتس دي يحصل ما يسمى يحصل فيه لص للكارديا ريزيرف. هذا الشكل الاول. وبالتالي لما يحصل سيكنج اهو سيكنج للكارديا فور ده مش عليها مايوكاردايتس، ده هو على ده شكل من اشكال الكارديو مايوباسي. ده الشكل الاول. عيب تاني اهو السيكنج بتاع الكارديا فور خلاص ده شكل من اشكال الكارديو مايوباسي الى حد معين. السكن ده ماشي يظل الحيوان والانسان حتى اليومن اليوم طبعا بيعيش بالمشكله دي. الناس اللي عندها ارتفاع ضغط دايما عندها سجن في القرن يقول. طيب يفضل عايش كتير وكل المصريين زي ما انتم عارفين عندهم ضغط. تبدا المشاكل على طول من بعد الجواز خلاص. كل ما ده يحصل سكرين لغايه لما لو ربنا بيحبه بيحصل له اكيوت هارت فيلير وبيموت خلال 6 شهور وده ربنا بيحبه خلاص. اما لو قعد فتره طويله قعد 6 سنين 7 سنين يعني هو بيموت ببطيء 25 سنه خلاص يبقى كده هيحصل في الاخر كتير كونجستيف هارت فيلير وهيعمل مشاكل ضغط. وبالتالي خلي بالك السكرين ده مشكله كارديو مايوباثي. الشكل الثاني اللي يحصل فيه مايوكارديال ديجنريشن او مايوكارديال ويكنس خلاص. مايوكارديال ويكنس وده دايما يكون سببها نيوتريشنال ديفشنسي ديزيز الفيتامين اي القدر السليميه من الحاجات دي خلاص. وبالتالي ده الشكل الثاني من اشكال الكارديو مايوباثي. طيب يا ترى الاثنين سواء السكرين طيب او مايوكارديال ويكنس يا ترى هل في مشكله في الفيروس ده؟ هل في مشكله كونجنتال ديفكت في الكارديال وول ده؟ ولكن المشكله بعيده عن الحاجات دي خالص وبالتالي دي مش تحت مسمى اللي هي الكارديو مايوباثي خلي بالك. وبالتالي هناك فرق ما بين خلي بالك اللي هو مين اللي هو المايوباثيس والكارديو مايوباثي. دول الشكلين والكلام ده احنا اتكلمنا عنه الاسبوع اللي فات. طيب نشوف الاسباب بتاعتهم الاثنين. طيب اول حاجه طبعا يكون الانفكشن خلي بالك احنا قلنا البرادايس قد يكون سببها بكتيريا انفكشن فيرال انفكشن بارازيت ناخد الكلام ده كده خلاص. طيب اول سبب يكون بكتيريا خلي بالك. طيب البكتيريا في بعض انواع البكتيريا لو وصلت للميوكارديا تعمل مايوكاردايس. يبقى البكتيريا هتعمل مايوكاردايس ولا تعمل كارديو مايوباس بقى؟ هتعمل مايوكاردايس. طيب زي مين؟ زي الديبيك الهورس. طيب زي حالات السترانجز زي حالات الليف الليف كلهم ايه مشكلتهم؟ خلي بالك كمان بالمره عشان نتكلم مره واحده ممكن كمان تحصل سكندري خلي بالك الاندوكاردايتس والبريكاردايتس خلي بالك. تبدا المشكله مثلا بالرومات البريكاردايتس تبدا المشكله كده. طيب يحصل اكستنشن انفكشن للبريكارديا الى مين بقى؟ الى المايوكارديا ادي واحد. او مشكله بدات بالاندوكاردايتس اندوكاردايتس اهي. طيب ويحصل اكستنشن انفكشن من الاندوكارديا الى المايوكارديا يقوم يعمل مايوكاردايتس. طيب او اي انفكشن في اي مكان زي ما انتوا اخدتوا الترم الاولاني دايما في حالات التوكسيميا اللي ما بتتعالجش كويس يحصل مايجريشن للمايكرو اورجانيزم داخل السيركوليشن في اماكن معينه تحب تروح تقعد فيها وبالتالي من ضمن الاماكن دي مين بقى؟ المايوكارديا. وبالتالي خلي بالك ممكن اي كرونيك انفكشن اهو اي كرونيك انفكشن تيجي بمشكله في الهارت خلي بالك اي كرونيك انفكشن وما بتتعالجش بالطريقه المضبوطه تيجي بمشكله في الهارت وبالتالي ده ما يسمى اللي هو تكون اسباب لا اسباب بكتيريا. الشكل الثاني او السبب الثاني اللي هو يكون فيرال وده طبعا مشهور جدا. طيب فيرال اشهرهم ونشوفها دايما في الفيلم اللي هو حالات الفيلم دي خلاص. طيب حالات الفيلم دي دايما في العمر الصغير خلي بالك في العمر الصغير بيحصل ايه؟ خلي بالك بيأثر على الهار فدايما بتعمل ما يسمى بالتايجر هار وبالتالي ده شكل من اشد من اشكال مين بقى؟ المايوكاردايتس او مشكله في العضله القلب نفسها ادي واحد. وبالتالي الفيلم دي اشهرهم دي اكتر حاجه تشوف خلاص اللي هي اف ام دي وبالتالي ده فيروس اهو خلي بالك شوف هو بيعمل ايه ولو وصل او بيأثر على الهارت ازاي. طيب انا واحد اف ام دي زي اكواين فيرال ارترايتس خلاص ده مشكله في الهورس ممكن تحصل ويكون سببها فيروس. الاكواين فيكشرز انيميا خلاص الافريكان هورس سيكس كل دي اسبابها فيرال. طيب بتأثر على مين بقى؟ على الهارت. يبقى ده السبب الثاني ان هو يكون فيرال. السبب الثالث وده مهم جدا اللي هو البارازيت برضه خلاص. بارازيت هل في بارازيت كتير تاثر على الهرم؟ زي الاسترونجيلس ادي واحد. الاسترونجيلس هل الدوده نفسها اللي بتوصل للهرم؟ لا اللارفي بتاع الدوده دي بتاع الاسترونجيلس توصل للهرم تاثر على الكارديال وول ادي واحد تعمل مايوكاردايتس الاسترونجيلس. طيب السيركو سيست والسيستي سيركوليس وده الكلام ده انتوا اخدتوه في الطفيليات في الباراسايتولوجي وان شاء الله السنه اللي جايه في الهيماتولوجي خلاص ان شاء الله تفهم الهارت وتشوف المشاكل دي بعينك خلاص. السيركوسيست والسيست سكروز. تيجي في الكارديو كور تيجي في الكارديو كور وتعمل شنط من اشكال الميوكاردايت، وبالتالي ده السبب الثالث بتاعها اللي هو مين بقى؟ خلاص اللي هو يكون بارازيت. طيب خلي بالك باكتيريال فايرال بارازيت، هل ده هتعمل كارديو مايباسي ولا هيعمل ميوكاردايت؟ لا يعمل ميوكاردايت. السبب الثالث هيبقى النيوتريشنال ديفيشنس، وده هيبقى خاص بالكارديو ايه بقى؟ كارديو مايوباسي. طيب زي احنا قلنا وكل الميكانيزم الاكشن بتاعه خلاص، اول واحد وده اشهره اللي هو الفيتامين اي سيلينيوم ديفيشنسي، خلاص الفيتامين اي سيلينيوم ديفيشنسي. طيب على اللونج ران، طيب ممكن الحالات الفيتامين اي سيلينيوم تيجي في الاعمار الصغيره، والشكل من اشكال الفيتامين اي سيلينيوم ديفيشنسي ان هو ياثر على مين بقى؟ على الكاردياك وول. هيعمل ايه بقى؟ هيعمل مايوكاردايتس ولا يعمل مايوكارديال ديجنريشن؟ يعمل مايوكارديال ديجنريشن، وبالتالي ده شكل من اشكال مين بقى؟ الكارديو مايوباسي. طيب اشمعنى؟ خلي بالك الفيتامين اي والسيلينيوم ان شاء الله تاخدوهم السنه اللي جايه، دول يعتبروا من الانتي اوكسيدنت. خلاص؟ ثاني اهو الفيتامين اي والسيلينيوم دول يعتبروا من الانتي اوكسيدنت. طيب والانتي اوكسيدنت مهمه عشان تقاوم الاوكسيدنت ستريس، عشان تقاوم الايفكت بتاع الفري راديكالز. طيب لما الانتي اوكسيدنت تقل ايه اللي زاد قصادها؟ نسبه الفري راديكالز بتزيد. خلاص؟ اهو الفيتامين اي والسيلينيوم قلل، وبالتالي مقارنه بيها الفري راديكالز بتزيد. طيب لما الفري راديكالز زاد تبدا تاثر على الخلايا نفسها بتاع الجسم. طيب من ضمن الخلايا اللي تاثر عليها اللي هي الكارديا ماسل سيل، اللي هي الخلايا بتاع الايه؟ الهارت. وانتم عارفين طبعا ان الهارت هو عباره عن شويه خلايا فوق بعض وشويه حاجات صغيره، خلاص؟ وبالتالي دايما يحصل تكسير في الخلايا، ولما يحصل في تكسير في الخلايا يعمل مايوكارديال ديجنريشن، وبالتالي ده شكل من اشكال الكارديو مايوباسي. عيد تاني اهو، فيتامين اي سيلينيوم، خلاص؟ الفيتامين اي سيلينيوم الشمس، فيتامين اي سيلينيوم دول يعتبروا من الانتي اوكسيدنت، ناقصهم خلي بالك ناقصهم هيودي ليه بقى؟ الى يحصل ما يسمى بالاوكسيدتيف ستريس، يعني نسبه الفري راديكالز زادت، ولما الفري راديكالز بتزيد بتعمل ديس للخلايا، من ضمن الخلايا اللي بتاثر عليها هي الكاردياك ماسل سيل، وبالتالي لما تاثر عليها يحصل مايوكارديال ديجنريشن، وبالتالي ده شكل من اشكال الكارديو مايوباسي. يبقى دي واحد، وفيتامين اي سيلينيوم ديفيشنسي. تاني واحد اللي هو الكبر ديفيشنسي. طيب الكبر ديفيشنسي من الحاجات اللي بتحصل في اللارج انيمال. طيب ومن الحاجات اللي ممكن تعمل سادن ديث، يعني الفرق يموت، هو مات منين؟ طيب لان في مشكله حصلت في النهار. بيحصل ما يسمى بالكولي ديزيز، كولي ديزيز ايه؟ ال ال اي بي جي، كولي فجاه الحيوان اموالي مره واحده. طيب الكبر ديفيشنسي، الكبر ده بيلعب دور في حاجات كتير قوي. طيب بيلعب دور في النيرفس سيستم. خلاص؟ ده معناه ده طبعا اللي هو بيعمل اللي هو انزوتيك اتاكسيا، ده اشهرهم بقى. طيب وبالتالي هو ما يسمى بالفيفا عنده سندروم، خلاص؟ بيحصل فيه لص للهايبر كوارتر، وبالتالي الفيفا عنده عندها لص للهايبر كوارتر، الكنترول بتاع الهايبر كوارتر، وبالتالي عندها كبر ديفيشنسي، خلاص؟ ادي شكل وده دايما يحصل، وده ممكن يعمل سادن ديس لو جه في الاعمار الصغيره. طيب الشكل التاني بقى هو بيأثر على الهارت. الكبر الشمسي بيأثر على الهارت، برضه الكبر الشمسي هيعمل مايوكارديال ديجنريشن. خلاص؟ طيب لنفس السبب برضه الكبر كان زمان بيقولوا ان هو له اندايركت رول كانتي اوكسيدنت، اما دلوقتي في الزمن اللي احنا موجودين فيه ده قال لك بقى الكلام ده لا مش صحيح، قال لك ان الكبر ده يعتبر واحد من الانتي اوكسيدنت، رغم ان هو تريس اليمنت بس هو عليه تريس اليمنت انتي اوكسيدنت، وبالتالي نقصه خلي بالك اهو، نقص الكبر هيؤدي الى نقص لبعض الانزيمز زي السوبر اوكسيد ديسموتيز. خلي بالك لان السوبر اوكسيد ديسموتيز ده بيخش في تكوينه اللي هو الكبر، وبالتالي نقص الكبر هيؤدي على اللونج ران هيؤدي الى نقص السوبر اوكسيد ديسموتيز. لما السوبر اوكسيد ديسموتيز بيقل معناه ان الفري راديكال زي بقى بدات ايه؟ تزيد، ولما تزيد تبدا تكسر مين؟ الخلايا. عيد تاني اهو، الكبر واحد من الكومبوننت بتاع السوبر اوكسيد ديسموتيز، وبالتالي نقص الكبر او نقص السوبر اوكسيد يؤدي الى نقص السوبر اوكسيد ديسموتيز اللي هو اس او دي سوبر. الكلام ده انتوا اخدتوه في البايو كيمستري، خلاص؟ سوبر اوكسايد ديستيليز. طيب لما يبقى السوبر اوكسايد ديستيليز خلاص، طيب هتؤدي الى الاكسيد ستريس، والاكسيد ستريس بيأثر على الخلايا المختلفه. ضمن الخلايا اللي بيأثر عليها هي عباره عن بقى كارديو ماسل سيل. طيب كمان ايرن ديفيشنسي، برضه الايرن، الايرن مهمه عشان الكاردياك ماسل. طيب هو مهم عشان الكاردياك ماسل، هل في ايرن موجوده جوه الجسم؟ ده معظم الايرن، اكتر من نص الايرن اللي موجود في الجسم بقى في صوره بايلنج، يعني ما لهوش ليه كده. وبالتالي اكتر حاجه بيخش في تكوين الايرن اللي هو مين بقى؟ الهيموجلوبين. خلاص اهو الايرن بيخش في تكوين الهيموجلوبين. طيب والهيموجلوبين المهم عشان مين بقى؟ خلاص عشان اللي هو بيوصل مين بقى؟ الاكسجين. وبالتالي نقص الايرن بقى يؤثر على الاكسجين، الاكسجينيشن بتاع مين بقى؟ بتاع الدفرنت تيشو. وخلي بالك لما الاكسجينيشن بتاع الدفرنت تيشو تتاثر اكيد هيحصل فيه مشاكل في الميتابوليزم بتاع الخلايا دي. وبالتالي من ضمن التيشو اللي هيأثر هو عباره عن الكاردياك ماسل او الكاردياك سيلز برضه، وبالتالي الميتابوليزم بتاعي يتاثر، وبالتالي الايرن ديفشنسي ياثر. خلي بالك الايرن مهم عشان الهيموجلوبين، الهيموجلوبين بيعمل ايه بقى؟ بيحمل الاكسجين لمين بقى؟ خلاص للدفرنت تيشو والدفرنت سيلز. من ضمن الخلايا اللي بتوصل لها الهيموجلوبين ومحتاجه الاكسجين عشان تشتغل، خلي بالك الكاردياك ماسل، وبالتالي نقص الايرن خلاص ممكن ياثر على الاكسجينيشن بتاع الخلايا المختلفه او ياثر على التيشو ميتابوليزم. هذا واحد. برضه الايرن خلي بالك اهو، الايرن برضه دلوقتي كان زمان بيقول ان هو بيلعب دور اندايركت في عمليه الاكسيدنت ستريس والانتي اوكسيدنت. ده دلوقتي برضه خلي بالك الايرن يعتبر من الانتي اوكسيدنت، الايرن يعتبر من الانتي اوكسيدنت، وبالتالي وجوده مهم. نقص الايرن برضه هيؤدي الى الاكسيدنت ستريس، وبالتالي يعمل مايوكارديا ديجنريشن. اذا كل الكلام اللي انا قلته ده، كل الكلام اللي انا قلته كلهم هتؤدي الى مايوكاردايتس ولا كارديو مايوباس بقى؟ كلهم كارديو مايوباس. وبالتالي دايما النيوتريشنال ديفشنس ديزيز هتبدا تاثر على مين بقى؟ على الغار في شكل من اشكال الكارديو ايه؟ الكارديو مايوباس. كل دي حاجات طيب تعمل ايه؟ كارديو مايوباس. خلاص؟ اهو البارازيتك والنيوتريشن. طيب الاسباب اللي بعد كده، طيب في حاجات توكسيسيتي، في حاجات ممكن تعمل توكسيسيتي وتاثر على الكارديو بس اثر على الهور، اثر على الهور. طيب زي اللي هو الايه اورجانيك بوزن. طيب زي السيلينيوم، خلي بالك شوف بقى السيلينيوم احنا قلنا النقص بتاعه هيعمل مايوكارديال ديجنريشن. ده بزيادته خلي بالك زيادته عن الحد المسموح به برضه غلط، وبالتالي ياثر على مين بقى؟ على عضله الكلى. خلي بالك يبقى السيلينيوم او السيلينيوم طيب نقصه يعمل مشكله، وبرضه زيادته لدرجه ان هو يعمل بويزنج او يعمل توكسيست برضه يعمل مشكله. الارزينيك بويزنج كمان خلاص، حاجات كتيره الارزينيك بويزنج خلاص، الفوسفات السالب، كل دي حاجات انورجانيك. وبعض الدراسة اللي ممكن تعمل توكسيستي خاصه مين بقى؟ الزيلازين، الزيلازين كورونا. طيب ده نادرا او انها بتحصل. طيب السبب اللي بعد كده اللي هو سنيك فينم اللي هو السموم. خلاص طبعا تقدم الشرعي ان لما الواحد يترس من التعبان بيحصل له شويه حاجات كده، تعرفوا تقولوا له طبعا انت مش فاهم حاجه بالشرع خلاص، وبرضه انا مش فاهم برضه حاجه في الوقت دلوقتي خلاص. وبالتالي السنيك فينم من الحاجات اللي بتاثر على مين بقى؟ على الغار. طيب لو انتم يعني حتى لو ناس كانت تابع ناشونال جيوغرافيك تعرفوها، انا كده مكتوب عليها ام اي جي فورديا وجيوغرافيك، ده بتجيب فعلا ازاي فعلا اللسعه بتاع التعبان توصل الانسان ده لمشاكل في الريسبيراتوري ومشاكل في القلب، وبالتالي فعلا حرص التعبان بيتاثر على الغار. السبب الامن الاخير اللي هو الامبوليك، الامبوليك يعني في انفكشن، في انفكشن موجود، الامبوليك انفكشن، نفهمها بقى مع بعض. طيب ناس بيحصل لهم جلطات ويكون عندهم خلي بالك اهو كورونيك توكسيميا او كورونيك انفكشن، الجلطه دي بيحصل لها انفكشن، وبالتالي بقى السورس من الانفكشن موجود. طيب يحصل له اكستنشن وسبريد ان هو يوصل لمين بقى؟ خلاص للمايوكارديوم، وبالتالي يعمل مايوكاردايتس. نعيد تاني اهو، دايما تبدا خلي بالك بمشكله اندوكاردايتس الشكل ده، اندوكاردايتس اشمعنى؟ هنعرف بعد شويه لما نيجي ناخد الاندوكاردايتس. طيب تبدأ برضو تكون جلطة صغيرة انت في الصمامات. البكتيريا اللي ماشية في الدم تحطه في جلطة دي يعني تقوم تعمل سورس انفكشن ده كده يبقى بدأت ان هي تعمل اندوكاردايتس. ولما يحصل اكسيتنشن انفكشن من الاندوكاردا الى الميوكاردا هيعمل مين بقى؟ مايوكاردايتس. وبالتالي ده اللي انا بقول عليه البوليت انفكشن. عيد تاني اهو، تبدا المشكله بالاندوكاردايتس. اندوكاردايتس طيب هو في الاندوكارد. طيب هنعرف الميكانيزم بتاعتها بعد شويه. اما يتجرح يقوم يعمل طبعا جلطه كده صغيره، البكتيريا اللي ماشيه في البلاط تروح عند الجلطه دي تقوم تفضل موجوده في المكان ده، ده السورس بتاع الانفكشن. فعمل الاندوكاردايتس من الاول، ثم بدا ايه بقى تنتشر ويحصل لها اكستنشن من الاندوكارد يعمل بقى الى الميوكارديا، وبالتالي يعمل ايه؟ ميوكاردايتس. طيب اخر حاجه، في حاجات بقى مش متاكدين منها ان هي فعلا عملت مايوكاردايتس. طيب اول حاجه ممكن مشكله في النيرفس سيستم، السنتر نيرفس سيستم ممكن تاثر على الهارت. تاثر على الهارت ولكن مش اكيد خلاص. او مشكله في السنتر نيرفس سيستم. طيب الرابتومايلايسيس، طيب كلمه رابتومايلايسيس هنا مشكله في العضلات. طيب دايما خد بالك الرابتومايلايسيس سبب من اسبابها هو عباره عن فيتامين اي سيلينيوم ديفيشنسي. خلي بالك الرابتومايلايسيس مشكله في العضلات اللي هو بالظبط شكل اللي هو البولي ساكرايد ستورج مايوبس اللي هو النون داي ديزيز. انتوا عارفين اللي هو مرض دول الاثنين ده شكل من اشكاله. خلاص ده شكل من اشكاله الفيتامين اي سيلينيوم ديفيشنسي. طيب ممكن يوصل حيوان الرابتومايلايسيس. خلي بالك التوكسينيك ستريس يأثر على السكيلتال مصل، خلي بالك، ويأثر على مين بقى؟ على الكاردياك مصل، وبالتالي ده برضه معروف اللي هو الايه؟ الرابتومايلايسيس. طيب في بعض الاحيان القفز اللي بيحصل لها السادن ديس فجأة، طيب يكون عندها مشكلة في البرين، بيحصل لها مشكلة في البرين، دايما يكون في مايوكاردايتس معاها، ولكن مش أكيد. خلاص؟ طيب ممكن نتيجة للريسبيراتوري تراك انفكشن، أهو انفكشن، ريسبيراتوري تراك. طيب والاسبيرات والتراكت انفكشن تعرفين ان اللنج متصله مع مين بقى؟ مع القهر، وبالتالي بقول عليها كارديو بالمونري سيستم. طيب مشكله خلي بالك، مشكله في الاسبيرات سيستم فعلا ممكن توصل لمين بقى؟ للقهر، وتعمل ما يسمى بالمايوكاردايتس. اذا كل دي اسباب مختلفه للمايوكاردايتس والكارديو مايوكاردايتس. لكن اهم حاجه واهم نقطه ان النيوتريشنال ديفيشنس ديزيز هل تعمل مايوكاردايتس؟ لا، ده بتعمل كاردو مايوباسي. اما بقيه الاسباب اللي هي تعتبر شكل من اشكال الانفكشن بتعمل ما يسمى بمين بقى؟ بالمايوكاردايتس. طيب ده بالنسبه للمسببات، موضوع سهل جدا وجايه في الامتحان، خلي بالك واحده من المسببات جايه في الامتحان. انتوا معاكم الامتحان كده خدتوا الاسبوع اللي فات، المحاضره كلها جايه في الامتحان. ان شاء الله المحاضره كلها جايه في الامتحان، خلاص؟ ادي واحد ادي جزء منها، خلاص؟ طيب الباثوجينيس يا ترى ايه مشكلته بقى المايوكاردايتس؟ الباثوجينيس. طيب مشكلة المايوكاردايتس ايه بقى؟ خلي بالك. طيب هنا مشكلة في عضلة القلب. طيب هتأثر على مين؟ والتأثير يبقى شكله عامل ازاي؟ خليكم معايا كده؟ طيب انتوا عارفين عضلة المايوكارديا؟ طيب مسؤولة عن الصوت الأول ولا الصوت الثاني؟ ها؟ هتحطوها في السكشن، ولكن ما هتحطوش لسه؟ لسه ما هتحطوش. دايما خلي بالك في صوتين تسمعوا من القلب اللي هو السيستول والدايستول. طيب تعال ناخد السيستول، ايه اللي بيحصل فيه؟ خلي بالك اهو السيستول ايه اللي بيحصل فيه؟ بيحصل كلوجر للقلب والفنتركلر بار، يعني القلب والفنتركلر بار بتتقفل. طيب ومين اللي بيفتحوا بقى؟ اللي هم مين بس؟ مليون بار. طيب بيحصل كونتراكشن مين بقى؟ للميوكارديوم او الفنتركلشن، تقوم تسمع الصوت. وبالتالي دايما المايوكارديوم مهم جدا عشان هو اللي بيضخ، مهم عشان السيستول ده بيضخ الدم للاجزاء المختلفه بتاع الجسم. وبالتالي لو حصل فيه مايوكاردايتس هتعمل حاجه مهمه جدا، هتعمل ليميتيشن للكاردياك ريزيرف، هتعطله وتوقفه. طيب انتوا عارفين الكاردياك ريزيرف يعني ايه؟ هو عباره عن الابيليتي اوف ذا هارت وانكريز اتس ابيليتي several forms in response to physiological requirement. تعال تاني اهو، والله الكلام ده انتوا خدتوه مع الدكتور خلاص؟ اهو الكاردياك ريزيرف، اهو كلمه كاردياك ريزيرف هو عباره عن مقدره الهارت ابيليتي اوف ذا هارت to increase its output يعني عشان يزود الاوتبوت بتاعه يعني يزود كميه الدم اللي طالعه منه. طيب استجابه من ايه بقى؟ in response to physiological requirement. طيب زي الاكسرسايز خلاص زي الاكسرسايز. طيب زي البريجنسي ودول حاجات فيسيولوجية. طيب حضرتك بعد الاكسرسايز حضرتك بتعمل اكسرسايز يا ترى الهارت ريت شكله بيبقى عامل ازاي؟ طيب واثناء مراحل البريجنسي يا ترى الهارت ريت شكله عامل ازاي؟ طيب ويا ترى الشكل ده يعتبر حاجه نورمال في الوقت ده ولا لا؟ هل هيستمر بهذا الشكل ولا لا؟ طيب اسمع كده بعد الاكسرسايز طبعا الهارت ريت ده اكيد. طيب وهل دي ثابت ولا بينزل تاني؟ بينزل تاني بعد كام دقيقه بقى؟ بعد 20 دقيقه من 10 الى 20 دقيقه. لذلك دايما حيوان يكون جاي من اكسرسايز معكش له هارت ريت دلوقتي لازم اسيبه لفتره تصل الى كام بقى؟ الى 20 دقيقه. من المفروض خلي بالك من المفروض ان هو يرجع للطبيعي في كام بقى؟ 20 دقيقه. يبقى كده حيوان طبيعي كده الكارديوميزيف بتاعته بقى شغال. طيب حيوان تاني عمل اكسرسايز خلي بالك شوف بقى عمل اكسرسايز الهارت ريت بدا يزيد الحيوان مش قادر يتحرك وبعد ساعه بعد اثنين لسه الهارت ريت زايد خلي بالك ما نزلش للطبيعي بعد ساعه بعد ساعه بعد اثنين بعد ثلاثه ده ممكن كمان في بعض الاحيان الريست تيجي تسمع صوت الهارت تلاقي ان الريت بتاعه زايد. طب يا ترى هنا في كاردياك ريزيرف ولا مفيش؟ هنا مفيش في كاردياك ريزيرف بقى، هنا القلب ما عادش قادر اهو ما عادش قادر يعمل مينتنس للريكوايرمنت بتاعه. خلاص؟ او الريكوايرمنت بتاع الجسم نفسه، هعيد تاني اهو، هنا في الشكل ده خلاص؟ الهارت ما عادش قادر يعمل مينتنس للريكوايرمنت بتاع الجسم بتاع الحيوان ده، وبالتالي ده حصل فيه لوس للكاردياك ريزيرف. هذا واحد ده شكل الاكسرسايز. البريجنانسي برضه في مراحل البريجنانسي ولا فيش؟ طيب برضه الهارت ريت بيزيد، والهارت ريت بيزيد ده بقى لانه برضه عنده حاجه فيسيولوجيه متطلبه او محتاجه ايه؟ كميه دم ايه؟ اكبر، وبالتالي دايما الهارت ريت ده بقى بيزيد. بعد الحيوان بيولد هل الهارت ريت بيفضل زايد؟ لا ده بيرجع تاني مين بقى؟ للطبيعي. طيب حيوان مش قادر خلي بالك حيوان بريجنانت وعمال ينهك باستمرار والهارت ريت بتاعه اعلى من الطبيعي بكتير بسيفرال فولز ده كده عنده كاردياك ريزيرف ولا حصل له نص الكاردياك ريزيرف؟ هنا حصل له نص الكاردياك ريزيرف لانه ما عادش قادر يعمل مينتنس للريكوايرمنت بتاعه. طيب عشان الحيوان او عشان الهارت يزود الكاردياك او الكوت بتاعه محتاج ايه؟ دي نقطه بقى محتاج ان هو يزود الريت بتاعه ومحتاج ان هو يزود الريت عن طريق ان هو بيزود الكونتراكشن بتاع مين بقى؟ بتاع الميوكارديا. وبالتالي حيوان عنده مايوكارديتس هتعمل ليميتيشن للكاردياك ريزيرف. ادي واحد. عيد تاني اهو. طيب عشان الكاردياك ريزيرف تشتغل طيب والكاردياك اوتبوت يزيد لازم الكونتراكتيفيتي بتاع الهارت تزيد. طيب وعشان الكونتراكتيفيتي بتاع الهارت تزيد لازم المايوكارديا من الكونتراكشن بتاعه يبقى يزيد. تخيل حيوان عنده مايوكارديتس منين الكونتراكتيفيتي هتزيد؟ مش هتزيد. وبالتالي دايما يحصل فيه ليميتيشن للكاردياك ريزيرف. ادي واحد. وبالتالي بتاثر على عمليه مين بقى؟ بتاثر على عمليه الكومبنسيشن. طيب دايما حالات المايوكارديتس هتبقى مصلوبه بالريزميا ودي نحط تحتها 100 خط. خلي بالك الريزميا يعني عدم انتظام. طيب هو الهارت مش منتظم ليه؟ خلي بالك لانه شويه ينقبض وشويه ما بينقبضش. طيب اما بينقبض بتسمع صوت السيستول. فالمفروض انت حضرتك بتسمع سيستول ريستول سيستول ريستول. طيب في بعض الاحيان تسمع سيستول ريستول سيستول ريستول بعد كده ثلاثه ريستول مثلا وبعد كده يرجع مره ثانيه سيستول. هنا اقدر اقول على ان الهارت منتظم؟ لا الهارت هنا مش منتظم. طيب نتيجه المشكله في عضله مين بقى؟ القلب. اما يبقى في انفلاميشن للميوكارديا شويه بينقبض وشويه ما بينقبضش. طيب وبالتالي تلاقي دايما النهار غير منتظم. ادي واحد. اما يحصل مايوكارديا ديجنريشن او يحصل فيه مايوكارديا ويكنس ضعف في عضله القلب ما هي شويه بتنقبض وشويه ما بتنقبضش. لذلك خلي بالك ممكن في بعض الاحيان اهو طيب تسمع الصوت اهو الصوت الاولاني تسمعه مرتين في بعض الاحيان في الحالات دي، وبالتالي هنا الهارت غير منتظم، وبالتالي دايما الحاجه الكاركترستيك للمايوكاردايتس هي عباره عن ايه بقى؟ عن الاريزم، يعني احط السماعه بتاعتي على الشاشه في مكان الهارت الاقي الهارت غير منتظم. خلي بالك بخلاف الكلام اللي احنا قلناه في البريكاردايتس، هناك حسمة اصوات مختلفه، اما هنا الهارت غير منتظم. طيب في حالات المايوكاردايتس خلي بالك تلاقي الحيوان يقول لك في الريسك طبيعي ومفيش اي مشكله فيه لفتره من الزمن، يعني طول ما هو قاعد مستريح خلي بالك طول ما هو قاعد مستريح حيوان طبيعي 100% مفيش اي مشكله وقادر يقوم بالوظيفه بتاعته. امال المشكله بتاعته بتبدا منين بقى؟ لو انت بدات تعمل اكسرسايز للحيوان، يعني انت بدات تزود الفسيولوجيكال ريكويرمنت بتاعه خلاص. طيب وبالتالي لما تزود ده تبدا بقى يحصل مشاكل في الهارت اهو، وبالتالي يبدا يعاني الحيوان من كلينيكال سايز بتاع الكارديال ديزيز خلي بالك. وبالتالي ذلك في اليومن بقى في اليومن يعمل ايه؟ تروح للدكتور عندك مشكله في القلب يقول لك ايه؟ اعمل رسم قلب خلي بالك اهو رسم قلب. طيب بمجهود وفي الريسك تعمله في الريسك كانه طبيعي. طيب واول ما تعمله اول ما تعمل اكسرسايز خلي بالك اول ما تعمل اكسرسايز تبص تلاقي بقى بدات العمليه تضخم والكونتراكتيفيتي بتاع الهارت بيضخم. طيب وبالتالي هنا فعلا الانسان ده مش قادر يعمل مينتنس للسيركوليشن بتاعته في فترات زياده الريكويرمنت على سبيل المثال الاكسرسايز خلاص. وبالتالي دايما مش ممكن ابدا الانسان ده يعمل اي مجهود خلي بالك. طيب ويفضل عايش طول الحياه في الريسك برضه هيفضل عايش لفتره الريسك لغايه ما يحصل فيه خلل بقى للكارديو فانكشن، وبالتالي هيبدا يوصل لمشكله اخطر واخطر ان فعلا الهارت مش قادر يعمل مينتنس للسيركوليشن سواء في الريسك او مع زياده الريكويرمنت خلي بالك. وبالتالي هنا الانسان ده اكيد هيحصل فيه مشاكل في الهارت، اما هتيجي بقى بيوت هارت فيلير او هتيجي بكونجستد هارت فيلير. عيد تاني اهو خلي بالك في الاول في بدايه المشكله طول ما الحيوان طبيعي طول ما الحيوان في ريسك تحس الحيوان طبيعي مفيش اي مشكله والهارت ريت طبيعي. طيب ثم تزيد المشكله لما الحيوان بيعمل اكسرسايز، يعني بيزيد الفسيولوجيكال ريكويرمنت بتاعه، لما تزيد الفسيولوجيكال ريكويرمنت يبقى الهارت في المرحله دي مش قادر يعمل مينتنس مين بقى؟ للسيركوليشن، فتبدا اعراض الهارت او مشاكل الهارت تبدا تظهر مع الاكسرسايز، مع زياده الفسيولوجيكال ريكويرمنت تبدا تزيد. طيب يفضل الحيوان فتره لغايه لما فعلا اهو فهم ان هو يوصل في الريسك مش قادر يعمل مينتنس للسيركوليشن ولا مع زياده الريكويرمنت. ده بعض من ايه؟ ان هو في الريسك مش قادر يعمل مينتنس للسيركوليشن. حد يعرف يقول؟ اليوم حط له 10 جنيه. ده 200 جنيه. ده 300. طيب اعرف ازاي في الريسك؟ ان انا لو لقيت الهارت ريت اهو الهارت ريت زايد عن الطبيعي في الريسك اعرف ان الحيوان ده بدا الهارت بتاعه مش قادر يعمل مينتنس مين بقى؟ في السيركوليشن. خلي بالك هل في الريسك الهارت ريت بتاعنا المفروض يبقى زايد؟ لا المفروض يبقى وصل معنى ان هو زاد في الريسك في الراحه. طيب ده الحيوان ده مش قادر يعمل مينتنس للسيركوليشن. اذا في نهايه المايوكاردايتس اهو في نهايه المايوكاردايتس اما بيجي بحاجتين اما باكيوت هارت فيلير او بكونجستيف هارت فيلير. الاكيوت هارت فيلير بتوقع الحيوان بيموت وقع وبالتالي المايوكاردايتس تعد سبب من اسباب الاكيوت هارت فيلير. طيب والكونجست بارت فيلير ممكن لو قعد على لونج ران لو عند حيوان من كونجست بارت فيلير. طب اشمعنى الاثنين؟ لان فعلا حصل فيلير اوف ذا هارت از ا بامب ودي نحط تحتها بالخط بقى خلاص. هقول لك ايه؟ ليه دايما في حالات المايوكاردايتس ممكن تقلب باكيوت هارت فيلير؟ لان بيحصل فيه فيلير اوف ذا هارت از ا بامب، او ممكن تقلب بكونجست بارت فيلير لان بيحصل فيه فيلير اوف ذا هارت از ا بامب. وبالتالي ده الاشكال بتاعتها والمراحل المختلفه. اذا حاجه الكاركترستيك اليومي بقى الارسم. طيب اذا المشكله في الريسك ما مش هتظهر من الاول ثم بعد كده تبدا تظهر فين بقى؟ في الاكسرسايز. حتى هم وصلوا خلي بالك في اسباب ثانيه مش احنا قلنا الاسباب اللي هو التوكسيك بلانس او بعض التوكسيسيتي. طيب هو لما الحيوان ياخد توكسيك ماتيريال يا ترى الفيلم بتاعه هيظهر في الريسك ولا هيظهر بعد الاكسرسايز؟ وده سؤال خلاص؟ طيب وجدوا فعلا ان الحيوان بياكل توكسيك سبستانس وبدا يتاثر على الهارت طول ما هو في الريسك مفيش فيه مشكله. خلاص؟ مفيش فيه مشكله، ولكن لما الحيوان يبتدي يعمل اكسرسايز او يحصل له اكزايتمنت تبدا المشكله تظهر. هذا واحد. كمان هناك علاقه ما بين الكاتكولامين ومشاكل الهرم. الكاتكولامين اللي هو الادرينالين والنور ادرينالين. طيب حيوان تحت نوع من انواع الاسترس، ايا كان شكل الاسترس يا ترى ايه اللي يحصل؟ طب حضرتك قبل الامتحان، حضرتك قبل الامتحان مباشره خلاص الهرم بيبقى شكله عامل ازاي؟ طبعا الان لو واحد بقى طبعا هو زي سيما العشر كده حشاش احساس مش حشاش خلاص طيب حيوان الهورس عنده اكسرسايز انتولرانس، يعني ما عادش قادر يقوم بالاكسرسايز، ودي حاجه كاركترستيك. خلاص اهو تبدا المشكله باكسرسايز انتولرانس. طيب معنى اكسرسايز انتولرانس معناه ايه بقى؟ ان هو اول ما بيقوم بالاكسرسايز بتاعه يبدا يزيد الهارت ريت، يبدا يزيد الريسبيرتوري ريت، ممكن فعلا الحيوان يخش في مرحله من مراحل الديسنيا وبعد الاكسرسايز ممكن يحصل له صدر دوام، وبالتالي هنا مش قادر يقوم بالاكسرسايز بتاعه. طيب امال عندنا بروديوسنج انيمال بقى. طيب بروديوسنج انيمال اللي هي الرومان. طيب واحنا بنربي الرومان ليه؟ اما عشان الميلك برودكشن او عشان ايه بقى؟ الميلك برودكشن. هنا ينفع اقول في الكلب ان في اكسرسايز انتولرانس ده، امال هيقل البرودكتيفيتي بتاع الحيوان، يعني فعلا ما عادش قادر يقوم بالفانكشن بتاعته، يعني ما عادش قادر يقوم باللاكتيشن حتى مع البريجننسي اهو مش قادر يعمل مينتنس للسيركوليشن، وبالتالي بيبدا ياثر اهو الرومان، تبدا تاثر على البرودكتيفيتي بتاع الحيوان. خلاص اهو الرومان تاثر على البرودكتيفيتي بتاع الحيوان، يعني مش قادر يقوم باللاكتيشن بوصفه كامله، واثناء البريجننسي مش قادر يعمل مينتنس للسيركوليشن. لذلك بعض الستات في اليومن خلاص يقول لك ايه؟ وصلت لمرحله عندي في مشكله في الارض، ما ينفعش تبقى برنامج بعد الوقت ده، لان بيبدا ياثر على ايه بقى؟ على الورق طبعا، وبيأثر على الكارديك ريزيرف، وبالتالي فعلا فعلا رومان بيقل البرودكتيف، لكن ما يحصلش ما يسمى بالاكسرسايز ايه بقى؟ انتولرانس. خلاص؟ طيب تبدا المشكله تظهر طيب وتزيد قوي، يبدا يزيد الهارت ريت ده اكيد. هيزيد الهارت ريت ايه بقى؟ كان الاول يزيد بعد الاكسرسايز ويفضل فتره طويله او مع زياده الفسيولوجيكال ريكويرمنت، فعلا هيوصل الهارت ريت بقى في الريست في المره الاخيره في الريست يبدا يزيد الهارت ريت. طيب كمان مع زياده مين بقى؟ الفسيولوجيكال ريكويرمنت كمان بتزيد. خلاص؟ يعني في الاثنين، الاول كان في الريست الهارت ريت طويل وبيزيد بس مع مين بقى؟ مع زياده الفسيولوجيكال ريكويرمنت. طيب وتبدا المشكله تظهر، ده في بدايه المشكله لما العمليه تتقدم قوي يبدا الهارت ريت يزيد سواء او بعد مين بقى؟ او بعد زياده الايه؟ طيب لما يوصل الحيوان للمرحله دي معناه ان هو اما هيخش في اكيوت هارت فيلير او هيخش في كونجست هارت فيلير، واعراض الكونجست اكيوت هارت فيلير بيعمل صدر ديس. خلاص ده مفيش فيها مشكله. طيب وبقى فيها مقاطع استنقاص تسمعوا على اللغه الايه؟ اللي هو ايه؟ اللي بيبقى في الترم الاولاني كارديك سنكوب، فده الحيوان طب الماء. طيب او يبقى في كونجست هارت فيلير، اعراض الكونجست طول في زياده في الهارت ريت في اريثميا في مشاكل ممكن توصل الى مرحله الشوكولا بالسيشن في حالات الكونجستيف هارت فيلر. خلي بالك كل دي اعراض خلاص بتضاف الحاجات الثانيه خلاص. طيب سؤال بقى، ما الفرق ما بين خلي بالك بقى البريكاردايتس والمايوكاردايتس؟ ده اول واحد، ده لسه في الثالثه بتاعتي. طيب طبعا المفروض ان انت تكون عرفت وقت الفرق بين بالاثنين وازاي اقدر اشخص الاثنين من خلال الاصوات دايما اللي انا بسمعها. خلاص؟ طيب ده الكلينيكال ساينز بتاع ايه؟ الميوكاردايتس. طيب لو انا عايز اتقابل بقى ممكن اعمل ايه بقى؟ طيب اعمل اللي هو الكلينيكال باثولوجي، ممكن اعمل ايه بقى؟ طيب ممكن اعمل ايكو كارديوجرافي. طيب او الكترو كارديوجرافي. طيب اوقع ايه بقى؟ هتبقى الكترو كارديوجرافي ده احسن. طيب اشمعنى الالكتروكارديوجرافي؟ لان دي يعني اللي هو رسم القلب، برسم فعلا الانقباضات بتاع القلب والانتظام بتاعها، هل هي منتظمه ولا لا؟ سواء في الريست او بمين بقى؟ او بمفهوم. يبقى الالكتروكارديوجرافي ممكن الايكوكارديوجرافي ممكن اعملها. ودلوقتي الايكوكارديوجرافي خلاص الايكوكارديوجرافي بيعمل كمان الترسم يعني خلاص؟ خلاص هو فعلا بيعمل سونار وفي نفس الوقت ممكن يعمل ايه الكتروكارديوجرافي في نفس التوقيت. خلاص وبالتالي الاثنين متاحين دلوقتي. طيب ممكن واحد ده ما عندهمش التقنيات الجامده دي خلاص، هي طبعا ما عندهاش جامده ولا حاجه. طيب ناخد عينه من البلاط خلاص هاخد عينها من البلاط وابدا اقيس بقى حاجات معينه. طيب في ثلاث حاجات مكرسه اللي هو اللاكتيت هيدروجينيز هذا واحد. طيب كرياتين كيناز والام اس تي الثلاثه ده انديكيت ان في ماسكولار دامج خلاص يعني في تكسير في خلايا الايه المصل. والهارت هو عباره عن ايه بقى؟ عن مصل، وبالتالي التكسير بتاعها تبدا تزيد الحاجات دي. الاقطع من كده بالدرن كمان بقى خلي بالك اللي هو ما يسمى بالكارديا بروبولين 1 ده لازم يتم في الاتحاد. يعني لو جه هقول لك ازاي تشخص يبقى الحاجه اللي مفيش فيها خلاف ان في ما يسمى الكارديا بروبولين 1 ده انديكيت فعلا لما بيزيد ده انديكيت ان في مايوكاردايتس او في مشكله في عضله القلب اهو. اربع حاجات ممكن اقيسها. طيب اللي هو اللاكتيت دايجنيز الكرياتين كايناز طيب والاي سي دي الثلاثه دول بيدوني انديكيشن عن كل المصل اللي موجود، وبالتالي دول مش دايجنوستيك او يعني اللي هو الدايجنوستيك او بقى اللي هو الكاردياك بروبولين 1 خلاص. كاردياك بروبولين 1 ده انديكيت ان فيه مصل دمج، فيه كاردياك مصل دمج ده ما فيش فيه خلاف ان هو يزيد في حالات المايوكاردايتس والكارديو مايوباس. طيب ده بالنسبه لي الكلينيكال باثولوجي. ممكن اخد عينه بقى من الضيف في حالات التوكسيسيتي اهو التوكسيسيتي وارجع احللها عشان اشوف الاورجانيك بويزننج او اشوف الحاجات اللي ممكن تعمل ايه بويزننج وتكون هي سبب في مشاكل الايه الهرم. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي يا ترى ايه الحل في حالات المايوكاردايتس؟ يا ترى هل الحل ولا مش الحل؟ طب يا ترى هل تدخل بالعلاج ولا ما تدخلش؟ طب يا ترى البروجنوز بتاعي هيبقى ايه؟ طيب ارجع للكلام اللي انا قلته في اول محاضره اللي فاتت، ان دايما المشاكل النهار يكون دايما البروجنوز بتاعها من شرطه الى من بقى؟ الى بقى. خلاص؟ وبالتالي دايما في حاجات المايوكاردايتس هي مساله وقت. مش حلو يا ام خلاص هي مساله وقت، وبالتالي دايما اهو طيب تريتمنت بتاع فلو بادي. الحمد لله. خلاص؟ طيب هل ممكن اعالج مشاكل المايوكاردايتس؟ ممكن تتعالج، ممكن في بعض الحالات. هل الكومبليكيشن بقى بتاعتها هل هتتعالج ولا ما تتعالجش بقى؟ مش هتتعالج. خلاص؟ اهو عيب تاني اهو. حيوان او واحد حصل له ضغط طيب نص جسمه كده ما بيتحركوش، هل ده بيتعالج على اللونج ران؟ لا. وبالتالي فعلا ممكن استخدم حاجات هتعمل مينتنس للسيركوليشن اهو فتره معينه من الزمن يعني مش من قبل، ثم بعد كده الحاجات اللي حصل لها كومبليكيشن مش ممكن ابدا تتصلح مره ثانيه، وبالتالي بتتكسر ما بتصلحش خلاص. طيب وبالتالي فعلا التريتمنت بتاعنا هيبقى جلوبال، لكن ممكن اعمل ترايل هارت في اريثميا ممكن استخدم حاجات تنظم الكونتراكتيفيتي بتاع الهارت ممكن استخدمها. طيب لو لسه التاثير بسيط طيب هل الحيوان ده يقدر يقوم بالمجهود بتاعه؟ لا. يعني ما ينفعش الورس اعمله اكسر صرف. ما ينفعش الرومنانت تبقى برودوسنج انيمال. طيب تخيل انت جايب حيوان وسايبه عندك. لا انت بتستفيد منه كمية برودكشن ولا ميت برودكشن ولا ميت نانسي. وبالتالي بقاله اصلا في المزرعه. بقاله اصلا في المزرعه ده يمثل خساره اقتصاديه. وبالتالي لازم تعرف ان هو انسب حد لمشاكل الهارد هو عباره عن سلوترنج اوف ذا اونر. ده انا مش بتكلم خلاص؟ مش عارفه بقولها كده ليه؟ لا ولا كده خلاص؟ انا اعمل سلوترنج اوف ذا اونر. طيب ده هو انا حاجه موجوده هتموت هي سواء هتموت دلوقتي هتموت بعد كده ومش هستفيد منه. طيب في الهورس هل هتعمل سلوترنج اوف ذا اونر برضه؟ لا الهورس مش هيعمل سلوترنج اوف ذا اونر. امال هنا هتجيب في الريسك. طيب يعني ما ينفعش يقوم باي شكل من اشكال الاكسرسايز. وبالتالي فعلا لو قام بالاكسرسايز بتاعه اكيد ممكن يحصل له ده سد الجسم، وفي النهايه برضه هتسيب الورس ده لغايه ما يموت لوحده او انت هتضرب بتضربه بحال خلاص وتعمل له ايه يعني انت بتموت خلاص عشان البين اللي هيبقى موجود فيه بعد لان فعلا هيقع ومش هيتحرك مره ثانيه هيبقى ريكامبر الحيوان هيخش في برقة السيكولات المغير والجسم برقة كده وفعلا هيموت. فبالتالي دايما مشاكل الهارت اهو مشاكل الهارت انسب حل ليها ان انا اتخلص من بقى بيقولوا امتحان البطن ده بالنسبه لي حالات المايوكاردايتس. نقطة سؤال هي ايه سؤال؟ اللون حلو. المشكله الثانيه بتاع النهار ودي مشكله سالكه منه. المشكله الاخيره وهخلص اسلامي ثابت على الضغط. دي اخر مشكله خلي بالك. طيب الاندوكاردايتس هي عباره عن انفلاميشن اوف ذا اندوكارديوم. خلاص ده الجزء الثالث من النهار. انفلاميشن في الاندوكارديوم اللي هو الاندوثيليال لاينينج بتاع الباب بتاع الهارت من دون. دايما الانفلاميشن خلي بالك من جوه الهارت الاندوثيليال في حاجات مهمه جدا هي من بقى الفالفز الصمامات. وبالتالي دايما اثناء الانفلاميشن او اثناء الاندوكاردايتس دايما الصمامات تبقى مصابه او فيها مشكله. طيب وفي النهايه يحصل خلل في الصمام. خلي بالك اما يحصل فيه فالكولار انسفشنسي او يحصل فيه فالكولار ستينوزس. دول مشكلتين. خلاص؟ اهو دايما اهو عمليه الانفلاميشن بتاع الاندوكارديوم الانفلاميشن بتاع الاندوكارديوم خلاص؟ تشمل الفالفز. طيب لما تشمل الفالف اثر على الفانكشن بتاع الفالف نفسها تاخد احد شكلين اما في فالفولار انسفشنسي او يحصل في استينوز. طيب ناخد واحد واحد كده ونشوف مشاكل. طيب هي الفالفز موجوده ليه بقى؟ اصلا الفالفز موجود عشان تمنع ارتجاع الدم من فين بقى؟ من الفنتكلز اللي بقى للاكل. يعني الدم هيمشي في مسار واحد بس من الاكل لمين بقى؟ للفنتكلز. ده الطبيعي لما يحصل فيه فالكولار انسفشنسي. انسفشنسي يعني ما عادش قادر يقوم بالوظيفه بتاعته اذا القفل بتاعه هيتاثر. طيب ولما القفل بتاعه يتاثر الدم هيمشي في عكس اتجاهه اثناء الكونتراكشن بتاع الهرم. وبالتالي خلي بالك الدم مشى جزء منه في عكس مساره يعني كده يحصل فيه خلل في السيركوليشن. ده واحد. ده اول حاجه اهو. عيب تاني اهو. خلاص؟ طيب برضه لما انسفشنس الدكتوره اللي هناك ليها بتاكل شيبسي. خلاص؟ الدكتوره اللي بتاكل شيبسي دكتوره انا مش مانع ان انت تاكل. مش مانع ما فيش مشكله عادي الموضوع ممكن تاكل. استينوز خلي بالك. ده الشكل التاني. استينوز يعني الصمام بيديك. طيب وهل الصمام لما بيديك هيعمل مشكله برضه؟ يعمل مشكله. سواء في القفل بتاعه او في سرايا الدم من خلاله. خلي بالك اهو. اذا دايما الاندوكاردايتس اما يحصل فيها فالكولار انسفشنسي او يحصل فيه فالكولار ستينوز. فالكولار انسفشنسي يعني الفالفز ما عادش بتتقفل بالشكل المضبوط وبالتالي هيأثر على الفانكشن بتاعتك. ستينوز يعني بدات تديك. اذا في صعوبه في سرايا الدم اكيد هيأثر على السيركوليشن. حتى لما دايما ما عادش بتقفل كويس وبالتالي اذا الفالفز هتتأثر. خلاص؟ ودي نحط تحتها 100 خط، يبقى المشكلة هتبقى في البلد، خلاص؟ طيب وبالتالي خلي بالك هتأثر على الفلو بتاع البلد داخل الهارت، وبالتالي دايما في الاند ريزلت بتاعتها هيبقى في كونجستيف هارت فيلير. أو أكيوت هارت فيلير، تبقى عن الحاجة. طيب دلوقتي مشاكل الهارت بقى، مشاكل الهارت سواء البريكاردايتس أو المايوكاردايتس أو الاندوكاردايتس. لو حاجة حصلت سنة بعديهم يحصل فيه اكيوت هارت فيلير، اما لو حصلت على اللونج ران هيعاني حيوان منين بقى؟ من كونجستيف هارت فيلير. ده زي ما نرجع للكلام اللي احنا قلناه الاسبوع اللي فات، دايما اكيوت هارت فيلير مش مرض ولا كونجستيف هارت فيلير ايه بقى؟ مرض، ولكن دي سندرومز بتحصل نتيجه لمشاكل مين بقى؟ الهارت. ده بتعرف وبالتالي الاند ريزلت بتاعتك فعلا ان في يوصل الى اما اكيوت هارت فيلير يحصل فيه سندرومز ديست او كونجستيف هارت فيلير. يبقى هنا الفالفز هتتأثر. طبعا دايما يكون سببها خلي بالك اهو الاسباب بتاعتها تكون مخرجه. دايما يكون سببها بكتيريال انفكشن دايما. وبالتالي دايما حاجه مهمه جدا خلاص دايما تحصل كومبليكيشن اهو خلاص للتوكسينيا او الكرونيك توكسينيا او الكرونيك انفكشن دايما. وبالتالي خلي بالك بقى. طيب ارجع للكلام اللي انا قلته برضه من شويه. هل عندها توكسينيا وما اتعالجتش بالشكل الصحيح؟ طيب او في الانفكشن في مكان زي حالات الماستايتس. طيب حالات الماستايتس تبقى المشكله فين؟ هتبقى المشكله في الارض ولا في الميموري بلان؟ في الميموري بلان. ادي مشكله. حالات البيومترا خلاص اللي هو الصديق جوه اليوترس. طيب حالات الكروماتيك ريتيكولو بيرتنايتس خلي بالك كروماتيك ريتيكولو بيرتنايتس كل دي تعتبر من حاجات ممكن توصل الى مراحل الكرونيك انفكشن وما تتعالجش بالشكل الصحيح. طب لما ما تتعالجش بالشكل الصحيح ده يحصل مايجريشن للمايكرو اورجانيزم داخل مين بقى؟ داخل السيركوليشن. من ضمن الاماكن اللي تحب تروح تقعد فيها يوم مين بقى؟ الفالس الصمامات. ولو وصلت الى الفالس اكيد هتعمل ايه بقى؟ هتعمل ما يسمى بالاندوكاردايتس. هذا واحد. وبالتالي دايما يكون سببها بكتيريال انفكشن دايما. وبالتالي دايما عرض مهم جدا معانا او ريسك مهم جدا معانا ان في كرونيك كرونيك انفكشن موجود. طيب وبالتالي خلي بالك الانفكشن بتوصل خلي بالك بتوصل للهارت بتوصل للبالس خلي بالك اما بتقعد على البالس نفسها من غير ما يحصل لها انجن هذا واحد خلاص يعني البالس سليمه هي وبدا يحصل لها انفكشن في المكان ده في بعض انواع المايكرو اورجانيزم يعني انفكشنس مايكرو اورجانيزم بتلزق فيه في البالس تقوم تعمل اندوكاردايتس او مع سلالات الدم اللي احنا عرفنا بعد شويه يحصل فيه انجري في البالس ولما يحصل انجري في البالس يعني جرح في الصمامات طيب يحصل ايه بقى تكون جلطه صغيره خلينا نقول من شويه لما يتكون جلطه صغيره البكتيريا اللي ماشيه في الدم تقوم تعمل انفكشن في الاماكن دي وبالتالي تعمل اندوكاردايتس عيد تاني اهو اما فعلا البكتيريا دخلت ومشت جت على الصمامات وقت من غير ما يحصل لها حاجه يعني الصمام يعتبر سليم ولكن البكتيريا لزقت فيه فعملت اندوكاردايتس هذا شكل طيب او حصل انجري جرح صغير في الصمامات وبدا لما يحصل جرح يقوم يتكون عليه دم زي اي جرح جوه الجسم في البلاد فيزل طيب لما يحصل جرح في البلاد فيزل او في الصمامات يتكون جرح في المكان ده ولما تتكون جرح في المكان ده يحصل لها انفكشن طيب او البكتيريا نفسها ماشيه منين بقى داخل السيركوليشن وبتوصل الى الهارت فعلا وتعمل اندوكاردايتس اذا كل دي الاشكال بتاعتها ايا كان السبب منهم انت ما تقدرش تحدده ولكن هو في النهايه خالص ان هو بيحصل ما يسمى بالاندوكاردايتس ودايما يكون سببها بكتيريال انفكشن عيد تاني اهو دول ثلاث اشكال ثلاث مسببات مختلفه ثلاثه يعملوا اندوكاردايتس ثلاثه يعملوا اندوكاردايتس جاي حل وفاق اندوكاردايتس تعرف لكن ايا كان منهم واحد اي واحده من الثلاثه هي المسبب ده ما تقدرش انت تقدر ايه تحدده وبالتالي في النهايه خالص بيحصل انفكشن للفالفس نفسها وبالتالي يعمل اندوكاردايتس هل الانفكشن دخل الدايركت اديشن في الفالف نفسها الاندمج الفوزيوم او حصل فيه مشكله في الفالفس طيب او هيماتوجن سبريد ده انسر في بكتيريا كتيره بعرفها من جسم واحده او اثنين المهم ايا كان خلي بالك دي مهمه جدا دي حته مهمه جدا في الامتحان دايما في الابيدولوجي بتاعنا دايما حالات الاندوكاردايتس هيبقى فيها هيستوري اللي انا اتكلمت عليها من شويه هتلاقي فيها هيستوري من الكرونيك انفكشن هيستوري من الكرونيك انفكشن زي الماستايتس الميترايتس الجوت اكسس كل سورس الانفكشن حالات الكروماتيك ريتيكولوبروتينايتس ده لغايه الاسكره اللي بيركبها اليومن اليوم ممكن تعتبر سبب من اسباب الاندوكاردايتس اما احنا عندنا طبعا في الحرارة مفيش مسكرة ولكن ده من ضمن الاسباب وبالتالي كل دي تعتبر فاكتورز تؤدي الى حدوث مين بقى؟ الانفكشن فدايما الحيوان عنده اندوكاردايتس تلاقي الحيوان دايما بيخس مش قادر يقوم بالوظيفه بتاعته ومش قادر يقوم بالبرودكشن بتاعه مقارنه بالمرحله العمريه في هذا الحيوان. عيد تاني دايما حيوان عنده اندوكاردايتس دايما الحيوان بيخس طيب بيأثر على البرودكشن بتاعه وبالتالي دايما البرودكشن بتاعه قليل مقارنه بايه؟ بالمرحله العمريه في هذا الحيوان. طيب ده بالنسبه للكتف هل الهورس ممكن يحصل فيها الكلام ده؟ خلي بالك الهورس ممكن يحصل فيها الكلام ده. خلي بالك نفس الكلام بالظبط. طيب بيأثر على الصمامات؟ بيأثر على الصمامات. ويحصل اندوكاردايتس في الهورس؟ يحصل اندوكاردايتس في الهورس. طيب يحصل مايوكاردايتس في الهورس؟ يحصل مايوكاردايتس في الهورس. يحصل بريكاردايتس في الهورس؟ يحصل بريكاردايتس في الهورس. ولكن انا علقت على مين ده على البريكاردايتس؟ هل في الهورس يكون في كروماتيك بريكاردايتس؟ لا. لكن ده خاص بمين بقى بالكاتب وبالتالي نفس الكلام بالظبط هو بيحصل فين؟ في الهورس. طيب يا ترى ايه الباثوجينيس بتاع الاندوكاردايتس؟ ودي مهمه جدا. خلاص؟ طيب شوف الكلام خلاص؟ طيب الباثوجينيس بتاعتهم ايه المشكله؟ وإيه يوصل الحيوان المشكلة في البر. طيب شوف الكلام ده. طبعا طبعاً عرفتوا إنه كاردايس يعني طبعاً إيه حصل نتيجة الإمبلانتيشن بتاع البكتيريا هو البر نفسه. طيب إما عن طريق الماتوزنس سبريك أدوات يعني عن طريق الدم. طيب أو عن طريق اللي هو الإيه الإنفاركشن اللي بيحصل في البولاية. طيب خليكم معايا كده. الفالفز بتتغذى ولا ما بتتغذاش؟ بتتغذى عن طريق البلاد فيزلز الصغيره. طيب لو حصل فيها جلطه في البلاد فيزلز الصغيره دي طيب حصل فيها جلطه وفي بكتيريا ماشيه اهو في البلاد هتروح للاماكن دي وتعمل ايه بقى؟ انفكشن. يبقى ثاني اهو حصل امبلانتيشن للبكتيريا اللي هي المايكرو اورجانيزم داخل الصمام نفسه اما عن طريق الماتوجينس سبريد يعني ماشيه في السيركوليشن او حصل فيه امبولاي. امبولاي يعني جرحه صغيره. طيب فين بقى في البلاط في السمول بلاط كابيلاريز بتاع مين ده؟ بتاع الفالفز نفسها. الفالفز بتتلس وفيها بعض الكابيلاريز الصغيره لو الدم اتدلق فيها خلاص ده السورس بتاعي اهو بدا اهو وبالتالي البكتيريا ماشيه تروح للاماكن دي ممكن تعمل انفكتد امبولاي اهو لما الانفكشن توصل للامبولاي داخل البلاط فيزلز بتاع الكابيلاريز او على الانفكتد امبولاي وبالتالي بتعمل ما يسمى بالكاردايتس. ادوه دي واحده. عيد ثاني اهو حصل امبلانتيشن اهو للمايكرو اورجانيزم داخل البارتس نفسها اما البكتيريا دي ماشيه عن طريق السيركوليشن او حصل انفكتد امبولاي فين بقى؟ في البلاد فيزلز او البلاد كابيلاريز الصغار بتاع مين بقى؟ بتاع البارتس. طيب حاجه اللي بعد كده بتحصل اللي ممكن يحصل فعلا انجري او انا قلت من ضمن الاسباب اللي يحصل فيه ديسكونتينيوتي لمين بقى؟ للبالفس نفسها. يحصل انجري في البالف او يحصل انجري في الاندوثيليوم بتاع البالف. طيب اما يحصل خلي بالك اهو اما يحصل انجري طبعا البلط ماشي جوه السيركوليشن ماشي سموث صح؟ والبلط فيزلز كلها والاماكن اللي بيمشي بقى الدم بتبقى ايه بقى؟ سموث. لو حصل ديسكونتينيوتي في جزء صغير طيب يوم يحصل ايه؟ كان حصل طيب يروح عامل اكتيفيشن الكوجوليشن كاسكيد اسمه عنها كوجوليشن كاسكيد يعني بيزود بقى تبدا البلاتلتس في المكان اللي حصل فيه الجاري بتتجمع خلاص اهو هنا انا قلت تعالى ثاني اهو. طيب لما يحصل فيه انجري في البارس طيب يبدا يحصل اكتيفيشن الكوجوليشن كاسكيد يعني بيزود الكوجوليشن في المكان ده. طيب البلاتلتس بتتجمع ويتكون فايبرين طيب وعمل الجلطه الى هذا التوقيت الجلطه بقى استرايل لان مش فيها انفكشن خلاص. عيد تاني اهو الى هذا التوقيت اهو لغايه التوقيت ده دلوقتي الجلطه اتكونت ولكنها استرايل يعني مش فيها بكتيريا. طيب امال البكتيريا هتوصل لها منين بقى؟ خلاص من البلاد ستريم اللي هي اللي ماشيه في الدم وتوصل فعلا للجلطه اللي اتكونت دي وتعمل فيها انفكشن خلاص. عيد تاني اهو. طب لما يحصل انجري في البارتس نفسها يحصل فيه اكتيفيشن الكوجوليشن كاسكيد تقوم البلاتلتس متجمعه فين؟ الفايبرنس ريتس تقوم متجمع فيها عملت استرايل اهو عملت استرايل كده جلطه استرايل خلاص. طيب اما البكتيريا تكون ماشيه في السيركوليشن تيجي على الاماكن اللي حصل فيها الجلطه دي وتبدا تعمل لها انفكشن. طيب يا ترى ايه السبب؟ خلي بالك اهو. طب ايه اللي يعمل انجري بقى؟ ودي النقطه اللي انا عايز اوصل لها. طب يا ترى ايه اللي يعمل انجري في البار ثم تصل الى مرحله الاندوكاردايتس؟ خلي بالك. طيب ايه اللي يعمل انجري في البار؟ طيب هي دي البدايه بتاعتنا. خلي بالك. طيب اما ايه اللي يعمل انجري في البار؟ خلي بالك. يقول لك اول حاجه لما يحصل فيه تربيولنس. تربيولنس اللي هو الدوامات. طيب انتوا عارفين ان الدم ماشي داخل السيركوليشن وجوه الهارت بشكل سموث. سموث لما يحصل فيه تربولنس يعني دوامه يعني زاد السرعه بتاع البلد زاد الفيلوسيتي اوف ذا بلد فلو. لما زاد السرعه بتاع البلد عملت دوامه خلاص يوم ده يعمل انجري في البالس. هذا واحد. عيد تاني اهو. خلي بالك البلد ماشي في السيركوليشن بتاعنا بشكل سموث بطريقه هادية بطريقه منظمه طيب لو زادت سرعه سريان الدم اهو زادت الكوليسترول ذا بلاد فلو طيب هو بيعمل ايه بقى تيربولنس دوام طيب الدوامه دي هتقوم عند الانجلي الاندوسيه بتعمل بقى بتاع الفالس وبالتالي دي البدايه عندنا خلاص اهو ادي حاجه عملت ايه بقى انجلي دي البدايه بتاعتها عيد تاني اهو اما يزيد سرعه سريان الدم داخل الصمام نفسه لان الصمام المفروض ان هو الدم ماشي فيه سموز طب لما تزيد بسرعه طب يقوم يعمل انجري في الفالفز نفسها طب لما تعمل انجري في الفالف دي البدايه بتاعتها ادي واحد يبقى عمل انجري في الفالفز طيب اول مشكله خلي بالك ايه يعمل انجري في الفالفز كمان يقول لك مشكله مايوكاردايتس خلي بالك تقوم تعمل اوديما في الفالف اللي موجود خلاص اهو مشكله مايوكاردايتس اي مشكله مايوكاردايتس هتاثر على الفالفز هتاثر على الفالفز تعمل قديمة في البالكس اللي موجود وبالتالي كل دي اشكال دول شكلين من اشكال الايه الايه خلي بالك مش بقى نفس الكلام اللي قلنا حصل انجري خلاص للبالكس عمل ايه بقى اكتيفيشن كوجوليشن ايه بقى كاسكيد طيب لما عمل اكتيفيشن كوجوليشن كاسكيد انا بتجمع مين بقى البلاتس والفايبرين وبالتالي عامل ايه بقى دلتا ايه سترايك لغايه الوقت تمشي البكتيريا اللي ماشيه في الدم اللي هو عن طريق الماتوجينس سبريد تروح للاماكن دي تقوم تعمل ايه بقى؟ انفكشن وبالتالي يبدا الاندوكاردايتس بتحصل. خلاص؟ طيب بالظبط الكلام ده خلي بالك ممكن الكلام ده يحصل في الحيوانات او بيحصل في الحيوانات واليومان او يحصل في اليومان. طيب في بعض الاحيان الاخرى خلي بالك طيب احنا لما قلنا الاسباب قلنا قد يحصل ايه بقى؟ انجل اندوسيليا خلي بالك او ما يحصلش سجلت في الكتل حلال خلاص اندوكاردايتس وما عملتش وما حصلهاش انجري خلاص في البالبس نفسها اما البكتيريا او الانفكشوس مايكرو اورجانيزم انا قلت مشى ومشى في السيركيليشن وجي على البالبس ووقف فيه لزق فيه من غير ما يحصل انجري يقوم يعمل ايه بقى؟ عيد تاني اهو اما الشكل الاول فعلا بيحصل انجري كان صديقنا اتكلمنا عليه او ممكن ما يحصلش انجري او ممكن ما يحصلش انجري البكتيريا نفسها لها خاصيه ان هي تثبت فين بقى؟ في الاماكن بتاع الفالفز دي وبالتالي تعمل اندوكاردايتس. طيب ايه اللي يوصل الحيوان فعلا ان حصل انسفشنسي او حصل استينوزس؟ ودي النقطه اللي انا عايز اوصل لها. طيب هو حصل اندوكاردايتس. طيب ايه مشكله الفالفز دلوقتي؟ خلي بالك يبدا يحصل ايه بقى؟ احنا قلنا انجري في الفالفز. طيب الليجن اللي بيتكون في البعض خلي بالك تبقى ايه بقى؟ يقول لك فيجيتاتيف بتبقى حاجه صغيره كده عامله زي البراعم بتاع النباتات كده خلاص؟ ثم تكبر بعد كده. خلي بالك يعني بدايتها تكون حاجه صغيره. يقول لك فيجيتاتيف ثم توصل الى مرحله خلي بالك اهو. ممكن يحصل فيه فايبروز اهو فايبروزس للبعض نفسها وبالتالي لما يحصل له فايبروزس يبقى حصل له شرينكينج يعني هينكمش. هذا واحد. اللي بالك اهو يبقى هيأثر على الفانكشن يبقى الجوبا البالس نفسها تبدا بالشكل الليجن يبقى فيجيتيتد يعني حاجه صغيره ثم بيكبر بقى طيب يكبر ازاي؟ ممكن يحصل فيه البالس نفسها يحصل فيه فايبروزس ما هو اصلا الفايبر انسنتس بتتكون فيه لما يحصل فيها فايبروزس يحصل شرينكينج نفسه مين بقى؟ للبالس ادي واحد او يحصل فيه ديستورشن يحصل فيه تغيير في شكل الصمام خلاص يحصل فيه ديستورشن ويحصل له سيكلينج خلي بالك سيكلينج يا ميكس طيب لما يدخل عمل ايه؟ عمل انسان عمل ايه بقى؟ استينوزس طيب سواء بقى خلي بالك شوف بقى سواء كان حصل فايبروز طيب او حصل شرينكينج طيب او حصل ها اللي احنا قلنا حصل سيكلينج او حصل ديستورشن يعني تغيير الشكل بتاعه والتركيب بتاعه اكيد هيتداخل مع مين بقى؟ التركيب مع الفانكشن بتاع الفالفس نفسها وبالتالي هيؤدي في النهايه الى ما يسمى بالفالفيولر انسفشنسي ودي مهمه جدا. يعني الاربع اشكال بتاع الليجن في النهايه خالص هتؤدي الى الفالفيولر انسفشنسي يعني هيحصل خلل في في وظيفه مين بقى؟ الصمام. عيد تاني اهو الليجن اللي بيتكون جوه الصمام خلي بالك الليجن اللي بيتكون جوه الصمام بيبقى حاجات يبدا بدايه صغيره ثم بيكبر بعد كده طيب ياثر على الصمامات ياثر يحصل فيها فايبروس يحصل فيها شرينكش طيب يحصل فيها ايه بقى؟ ديستورشن او يحصل فيها سيكلينج طيب وفي النهايه كل ده هتؤدي الى الفالفولار انسفشنسي، وبالتالي طالما الحيوان وصل الى هذه المرحله يبقى يحصل فيه خلل في السيركيليشن، يوصل الى مراحل الكونجستيف هارت فيلير. خلي بالك يوصل الى مراحل الكونجستيف هارت فيلير. خلي بالك اشمعنى بقى؟ خلي بالك هل انا حصل فيه فيلير اوف ذا هارت وقت هذا بامب؟ سؤال لا المار. طيب كميه الدم بدات تتاثر جوه من ده؟ جوه السيركيليشن او جوه الهارت نفسه، وبالتالي اللي خارجه للسيركيليشن تبدا تتاثر، وبالتالي يحصل ما يسمى بالكونجستيف هارت فيلير. عيد تاني اهو، خلي بالك صمام ضيق، صمام ضيق، يبقى كميه الدم اللي ماشيه منه ايه بقى؟ قليله، وبالتالي الناس اصلا في الكونجستيف قليله لان الصمام ضيق، وفي بعض الاحيان يجي خالص لغايه ما ينقط يعني نقط صغيره، وبالتالي اكيد كميه الدم اللي خارجه لما كميه الدم اللي نازله من البطن قليله يبقى اللي خارجه من الهارت بقى قليل، يبقى ياثر على الجنرال مين بقى؟ سيركوليشن. هذا واحد. او حسب انسفشنسي يعني ايه بقى؟ ارتجاع. انسفشنسي يعني خلل في الوظيفه من ضمنها ان هو ما بيفش كويس. طيب اثناء الكونتراكشن بتاع الهارت الهارت البلاط بقى له مسارين، حد يعرف له مسارين بقى؟ اما هيمشي جزء من البلاط هيمشي في الاورطه والبالونه الارض، امال الجزء الثاني هيبقى عكس من ده اتجاهه، يعني يرجع مره ثانيه من ده للاتريوم، وبالتالي هيبدا يقل البلاط اللي ماشي في السيركيليشن، يعني يقل الكاردياك اوتبوت، وبالتالي فعلا هيوصل الحيوان الى مراحل الكونجستيف هارت فيلير. خلاص؟ طيب في النهاية هنوصل إلى إيه؟ إلى الكونجستيف هارت فيلير، خلاص؟ ده بالنسبة للباثوجينيز بتاعتنا أهي. طيب يعني الإمبلانتيشن بتاع البكتيريا، التروما بتاعت البكتيريا إحنا قلناها بيأثر على إيه؟ بيعمل إنجري اللي هو الكيتولانت فلو، هو حالات الميوكارديال ديزيز. خلاص؟ طيب تحصل تخمم؟ آه ده بيحصل إنجري وارد. طيب مشكلة الاندوكاردايتس طبعا أو مشكلة الانفكشن حصلت، نعم خلي بالك أصبح المشكلة في حالات الاندوكاردايتس هيبقى كم مشكلة بقى؟ هل هتبقى مشكلة الاندوكاردايتس بس؟ ولا في مشكلة تانية ممكن على ها؟ إيه مشكلة بقى الاندوكاردايتس؟ هي هتعمل خلي بالك البكتيريا عاملة اندوكاردايتس وفي نفس الوقت في كرونيك انفكشن، يعني في انفكشن في مكان تاني خلي بالك، وبالتالي هنا أصبح المشكلة مشكلتين خلاص؟ او الليجن اللي بتكون في البارك او بتبقى مش داخل، ثم بعد كده يحصل فيه فايبروز، ثم بعد كده يحصل له شرينكينج ديستورشن سيكرينج، كل ده ياثر على الكارد على ايه؟ على الفالفولار فانكشن، وبالتالي تؤدي الى ما يسمى بالكارديا فيلير. خلاص؟ اهو المشكله هتحصل اهو الفانكشن بالفعل هتبقى في البارك. خلي بالك شوف بقى نرجع للكلام اللي احنا قلنا على البريكاردايتس هيحصل فيها فيلير اوف ذا هارت وات اس ابانك، لان مشكله في الهول نفسه. طيب في الميوكاردايتس برضه يحصل فيها فيلير اوف ذا هارت وات اس ابانك، اما هنا بقى الهارت شغال ولكن المشكله فين بقى؟ في الصمامات هي اللي عامله خلل فين بقى؟ في السيركوليشن. خلاص؟ طيب في النهايه بقى ممكن في بعض الاحيان الانفكشن توصل اللنج، تعمل امبولايت لنج، تعمل ابسس في اللنج، بالمونر ابسس، تعمل انفكشن، تعمل ابس في اي مكان، ممكن انت بتتاكد من الاندوكاردايتس وتوصل للمايوكارديا وتعمل مايوكارديتس. طيب يا ترى سجلها خلي بالكم بقى داخل البالبس هل في بالبس معينه ممكن يحصل فيها الكلام ده ولا كلهم محتملين؟ خلي بالك كلهم محتملين يحصل فيهم كده، سواء كان اللي هو الترايكاست بالبالب، سواء كان البايكاست بالبالب، سواء كان السيميونر بالب، كلهم زي بعض. طيب وهل واحد يحصل لوحده ولا اكثر من واحد يصابه؟ ممكن اكثر من واحد ايه؟ يصاب في بعض الحالات، فسجلت الحالات تبع للتسجيل بتاعهم ده في اوروبا ودول المتقدمه، انا ما بندورش حالة الاندوكاردايتس ما بندورش المشكله في انهي صمام، هو على طول السلوترينج زون خلاص؟ لكن هناك بقى سجلوا بقى، فلو انه في الكاتل خلي بالك اول واحد معرض للاصابه خلي بالك اول واحد معرض للاصابه هو عباره عن الترايك كاتل الفار، هذا واحد، ثم يليه اللي هو النيوترال بالب او البايكاست بالبالب، خلي بالك في المرتبه الاولى الترايكاست، المرتبه الاولى هي دي معرضه اكثر من يحصل لها. طيب ثم يليه على طول هو مين بقى؟ البايكاست بالبالب. طيب ممكن يحصل في الناحيتين او ممكن يحصل في الناحيتين، ادي في الكتف. طيب في الهورسز اهو اكثر صمام معرض خلي بالك اسمع دي بقى هو عباره عن الاورتكس مليون اربعه، ده اول واحد. خلاص؟ او الاورتكس. طب حد يعرف يقول لي ليه الاورطه في الهرس بالذات هو اكتر صمام معرض ان يحصل في الكلام ده؟ كويس، لان طبعا انتوا عارفين ان الهرس من الاكسرسايز في الانيمال، وبالتالي دايما اثناء الاكسرسايز اخدتوها في المحاضره ممكن يزيد الهارت ريت كام فور؟ 6 فور، يعني ممكن يوصل الى 240 بيت بير مينت. هو المفروض الطبيعي بقى كام بقى؟ 40، ممكن يزيد 6 فور. طيب مع زياده سرعه سريان الدم وخروج الدم من الهارت داخل الاورطه، خلي بالك نرجع للكلام اللي انا قلته من شويه، زياده سرعه سريان الدم يوم يعمل كده دوامه هو اللي بيعمل انجري ليه بقى؟ للفالف. وبالتالي اول فالف معرض للهوست هو عباره عن الاورطه. هعيد تاني اهو، الهوست ده من الاكسرسايز ده، احنا هنا بندلع الهوست بتاعتنا خلاص، اما في الدول اللي بره بيستخدموها للاكسرسايز. طيب يعني بيمشي بيها مثلا يعني بتجري سبب، وطبعا في مسابقات زي ملك جمال البقر خلاص، في برضه في برضه بالنسبه للبرفورمانس بتاع الهوست برضه. وبالتالي فعلا بعد الاكسرسايز ممكن الهارت ريت يزيد بكام برضه بقى؟ 6 فور، يعني 6 مرات، وده حاجه طبيعيه بعد الاكسرسايز. 6 في 4، 6 في 40 بكام؟ هذا 0، و4 في 6 الناس معناها 24 خلاص؟ يبقى وصلت الى 240 بيت بير مينت. لما السرعه بتاع الدم تزيد طيب داخل البلاد فيسلز خاصه اللي هو من بقى الاورطه يقوم يعمل انجر في الفالف، وبالتالي ده اول مكان عرضه لاصابه الاورطه اللي هو من بقى الاورطه. ثم بعد كده الليفت والرايت ادنو فنتركلو ادنو فنتركلو فالف خلاص؟ لسه ربع ساعة، لسه نص ساعة خلاص؟ طيب، نعم. تمام طيب، أول واحد اللي هو إيه؟ أول ثم هيجي بعد كده اللي هو الليفت والرايت أند خلاص؟ طيب هل ممكن التلاتة يصابوا مع بعض؟ أولا جدا التلاتة يصابوا مع بعض، ممكن واحد بس اللي يصاب على حسب الإيه؟ طب يا ترى إيه الأعراض اللي على حيوان يعاني من الاندوكاردايتس؟ طيب رقم واحد، يا ترى الكلينيكال ساينز اللي انا هقدر اشوف، خلي بالك. طيب هيبقى في حاجتين مهمين جدا. خلاص؟ اما في كلينيكال ساينز خاصه بالانفكشن الواحد. طيب احنا قلنا دايما في كرونيك انفكشن. طيب في انفكشن ثانيه. زي قلنا الماستيتس والميكرايتس والكلام ده. وبالتالي دايما هتلاقي فيه هيستوري اهو من الكرونيك انفكشن. طب واعرف الكرونيك انفكشن ازاي بقى؟ تاني يبقى فيه ريكرنت فيبر في فتره طويله. يعني الفيبر بتيجي وتروح. خلاص؟ او كان هيبدا فيه اهو لازم تلاقي كل فتره يغطي تلاقي فيه ريكرنت فيبر. كل مره يحصل انفكشن في مكان تقوم تعمل فيبر. فبالتالي الحراره تيجي وتروح. طيب تيجي وتروح على مدار فتره طويله وبالتالي دي كرونيك انفكشن. طيب بالنسبه للاعراض الثانيه بتاع المشكله اللي موجوده سواء كانت ماستايتس سواء كانت نوبرايتس سواء كانت كروماتيك ارتيكولوبرايتس ايا كانت الاعراض. وبالتالي دايما تلاقي في هيستوري من الانفكشن ده واحد. وبالتالي دايما تلاقي طول الفتره اللي فاتت واللي بيشتكي منها الاونر. طيب هي اعراض الانفكشن في اماكن مختلفه تبع للمكان اللي فيه انفكشن. طبعا الابيتايت بتاع الحيوان بتبقى فاريبل الابيتايت في المرحله دي. احيانا يبقى انيربتنس وده الشكل الكم. طيب دايما تلاقي فيه برشا نصف ابيتايت، يعني الحيوان اهو برشا نصف ابيتايت، يعني الحيوان يبقى بياكل شويه ويقف شويه، كل ما يحصل فيبر يقف على الاكل. طيب وبعد ما الفيبر تروح ويديله شويه ادويه يقوم ايه؟ ترجع مره ثانيه. طيب ويرجع ياكل مره ثانيه، وبعدين لما يديله حراره ثانيه يقف على الاكل. وبالتالي تلاقي في انابيتس في بعض الاحيان توصل الى مرحله الانوريزيا، وبالتالي في فاريبل ابيتايت. ده الحيوان طبعا فيه كرونيك انفكشن دايما البادو ويت هيحصل له ايه؟ دايما يحصل فيه لص البادو ويت، يحصل فيه لص الانيمال برودكشن على الفتره على مدار الفتره اللي فاتت. طيب ده الشكل الاول وده الحاجات دي خاصه بالانفكشن. اما في كاردياك سايز بقى في مشاكل متعلقه بالهارت تحصل. يا ترى لما اجي افحص الهارت هلاقي فيه ايه؟ طيب لما اجي اسمع صوت الهارت اسمع فيه صوت ميرمرز اهو. دي حاجة كاركترستيك بقى. خلاص ميرمرز. طيب كلمة ميرمرز خلي بالك بقى. طيب الدور العمل طب نعرفها كده خلي بالك. هو عبارة عن السائل هي ايه بالظبط يعني أصوات مصاحبة لأصوات الهواء. طيب ده هو عبارة عن جهاز ساوند خلي بالك. ميجر بيس يجي مكان. الفيرست أو السكند هارت ساوند يعني يجي مكان السيستول أو الدايستول. Or may accompany them أو يبقى مصاحب لكم. كلمة ميرمرز أصوات اللي هي على الضغط تشويش على صوت القلب. طيب إما دي تعرف إيه؟ وهتختار العامل يقول لك إيه؟ هو عبارة عن ساوند تساوي صوت تعتبر أمور خلاص؟ طيب إما بتحل محل الصوت الأول. طيب أو بتحل محل الصوت الثاني. أو accompany them يعني مصاحب لكم. وبالتالي خلي بالك كلمة ميرمرز تضم أي صوت in addition to the normal heart sound يعني أي صوت مضاف إلى أصوات القلب أو على ميرمرز. طيب أرجع للكلام اللي أنا قلته من شوية. طيب إيه المسؤول عن أصوات القلب؟ السيستول والدايستول. حد يعرف يقول السيستول هو الكلوجر بتاع مين بقى؟ بتاع القلب والفنتركولار فالفز. طيب وبالتالي لو حصل فيه مشكلة في القلب والفنتركولار فالفز هيبقى الصوت الاول هو اللي ايه؟ هيتقصر هتلاقي فيه ميرمرز مع الصوت الاول او يحل محل. طيب او اثناء الدايستول ايه اللي مسؤول عن الدايستول؟ اللي هو السيميليونال فالف. طيب وبتكلم فعلا لو في مشكله في السيميليونال فالف دايما هتلاقي فيه من بقى الصوت الثاني هو اللي ايه؟ هو اللي هيتقصر. وبالتالي دايما اسمع صوت ميرمرز. طيب لاحظ الفرق بقى في الاصوات في البريكاردايتس كان ايه؟ في الميوكاردايتس كان ايه؟ في الاندوكاردايتس كان ايه؟ خلي بالك. طيب في البريكاردايتس هم الاربع صور اللي احنا قلنا عليهم اللي هو مين بقى؟ تبدا بالفيرشنال ثم بعد كده التنكلين ثم بعد كده مفلت وبعد الاحيان سبلاش. الميوكاردايتس تلاقي فيه اريزميا اما الاندوكاردايتس تلاقي فيه مين بقى؟ هتلاقي فيه ميرمرز. خلي بالك اسمها ميرمرز مش مرمى خلاص؟ ميرمرز خلاص؟ وبالتالي الاوسكلتيشن فعلا فعلا. طيب بتاع الهارت اسمع ما يسمى بمين بقى؟ بالميرمرز. دي حاجه كاركترستيك ودي انا ليها حاجات ليها خاصه بمين بقى؟ بالكاردياك سايز اهي خلاص؟ او ميرمرز الاوستاتيشن. طيب الميرمرز هتاخد انواع احنا لو دخلنا في انواع دلوقتي مش هنخلص المحاضره لكن تكتفي ان هي تعرف اسم بس. طيب تلاقي في بريزستنت كارديا اه يعني هارت ريت سريع. طب حد يعرف ان هارت ريت سريع ليه؟ ها؟ ارجع للكلام اللي انا قلته من شويه. هل هو فعلا حصل فيا اظهار الوقت ده شباب؟ لا امال حصل ايه بقى؟ الكميه الدم اللي ماشيه في السيركيليشن مش زي الايه؟ الطبيعي. فعشان الدم يوصل للكميه الطبيعيه للطفل المفروض لازم الهارت ريت بقى بيزيد مع مين بقى؟ مع الميرمرز. وبالتالي دايما تلاقي فيه بيرسيستنت اكتر. طيب مشكله الامبوليزما او الكرشه الموجود نتيجه للبكتيريميا اهو. وبالتالي تلاقي فيه انفكشن في الاماكن المعينه تلاقي فيه فلكتويشن فيفر يعني فيه ريكارنت فيفر. طيب انفولفمنت مثلا اورجان زي احنا قلنا اول زي ممكن نيمونيا زي ايا كان الانفكشن في اي مكان بقى سواء كان في الممري جلاند عملت ماستيتس سواء كان في اليوترس عملت مترايتس سواء كان في ارثرايتس في حتى لو ابسس في اي مكان خلي بالك اي انفكشن في اي مكان ده تعتبر السورس بتاعك خلاص. طيب اكيد هيحصل فيه لوس للبادي كونديشن اكيد والحيوان هيفقد البرودكتيفيتي بتاعه يعني على اللونج ران خلاص على اللونج ران الحيوان بيقل او بيخس والانتاج بتاعه بيبقى بيقل. وبالتالي عدد الكاركترستيك هو المهم جدا خلي بالك بيحصل فيه الجبلر بلسيشن ودي مهم. طيب ودي حاجه مهمه اه هتسمعوا عن الجبلر بلسيشن ده بيحصل نتيجه للتراي كاتسيت انسفشنسي او مشكله في الصماع وبالتالي اهو بيتبع الدم في عكس مسار يرجع منين فين بقى؟ التراي كاسبت خلي بالك، التراي كاسبت موجود في الليفت ولا في الرايت؟ ها؟ في الليفت يتجه الدم من الليفت من كتك الى الليفت ايه؟ اتريا ومنه الى مين بقى؟ الى الجبلر ايه؟ بيت وبالتالي دايما يحصل فيه ارتجاع في الدم وبالتالي تلاقي فيه جبلر بلسيشن ودي الكلام ده انت هتعرفوه في ايه؟ في السكة. طبعا الكورس بتاع ممكن يستمر لفترات طويله دي الاوكاردايتس. طيب وبالتالي يعتبر البروجنوز بتاعها زي بقى. طيب ايكوكارديوغرافي بلاش يعني انتوا بتكتبوا على البتاع اللي في السلايد بس مش عايز خلاص بس يتسجن عليه. طبعا بيبقى في مشاكل في طبقه الميوكارديوم بتتغير، في مشاكل في الباكس اقدر اعملها ديتكشن وانا بعمل ايه السونار. طيب النهايه خالص الكلينيكال باثولوجي بالمره بقى خلاص ايه اللي بيحصل بقى؟ خلي بالك في كرونيك انفكشن. طيب هعمل ايه؟ اخد عينه من الغلط. طيب ايه الاعراض اللي انتم بتشوفوها في الكرونيك انفكشن؟ هيمتازين. ها اخدتها في الكلينيكال باثولوجي، حد يعرف يقول؟ هيمتازين خلاص. الحاجه الثانيه هيمتازين اكتر. الحاجه الثالثه لا امتحان الاسبوع الجاي خلاص. ها طيب يحصل فيه لوكوسايتوز، هذا واحد خلاص. يحصل فيه لوكوسايتوز اكيد ده مشكله انفكشن. غالبا تبقى بكتيريا مش بتلاقي دايما فيه نيوتروفيليا خلاص. طالما في انفكشن والانفلاميشن في اماكن معينه في الجسم كلمه فايبرولوجين ايه بقى؟ هتزيد، وبالتالي تلاقي فيه هايبر فايبرولوجينيا اهي خلاص. يعني نسبة الفايبرولوجين هتزيد. طيب نسبة الجلوبولين هتزيد. طب حد يعرف كل نسبة الجلوبولين زادت ايه؟ ممتاز. عشان الانفكشن، عشان الانتي بارز اللي اتكونت نتيجه مين بقى؟ للانفكشن. خلي بالك. طيب كل دي حاجات كاركترستيك. كل اللي في الانفكشن بقى لها فتره بيفتح على الصور بتاع الرقم اللي فيه الميوكاردايتس. طيب وبالتالي اكتر حاجه مهمه فيهم كلهم اللي هو هيزيد الايه؟ نسبه الايه؟ الجلوبولين. ده انديكيتور ان فعلا في كرونيك انفكشن. طيب خلي بالك بقى. طيب ممكن يوصل حيوان بمراحل الميوكاردايتس ان هو ياثر على الليفر اهو، وياثر على الكدني، ودول اكتر اثنين اورجان يتاثروا. طيب اشمعنى؟ حد يعرف يقول؟ الخلل في السيركوليشن هو الدم، هو الهرم بيضخ الدم لمين؟ للديفرنت اورجان. اهم اورجانز عندنا اللي هو مين بقى؟ هو الليفر والكدني، والبرين كمان ممكن يتاثر. خلي بالك. وبالتالي ممكن انا قست بعض انزيمات الكبد اهو، الليفر انزيمز تاني عالية. في رينال اسكيميا، في رينال اسكيميا، يعني في مشكله في الكدني. لما فعلا لو حصل ايه مشكله؟ تعرف تقول ان فعلا كميه الدم اللي واصله للاورجانز دي كده بتاعت بس بتاعت بس بتاعت بس ولا بتاعت المره اللي فاتت بس؟ المره اللي فاتت اهو. طيب مش معايا صور معايا بقى المفضلات اللي كانت نازله خاصه بالميوكوزايتس. تقدر بقى اول واحد تلاقي التاني. طيب ممكن تاثر عليهم كمان بعد كده؟ لا عندك التليفون مش على الليفر والكدني. فبالتالي الدم اللي ماشيه او اللي واصله ايه بقى؟ قليل. وبالتالي تلاقي مشكله في الليفر فانكشن، ومشكله فين بقى؟ في الكدني خلاص. وبالتالي في هيبات كونجيشن. طيب طالما قلت هيبات كونجيشن يبقى عايزه ايه بقى؟ طيب بتزيد الليفر الكلاينت. اليورين نفسها بتتقصر لان بيحصل فيها رينال اسكيميا كمان. وممكن خلي بالك الاماكن دي البكتيريا، خلي بالك مش البكتيريا عملت كلونايزيشن وموجوده جوه الهرم. بالظبط. ممكن يحصل لها سبريك وتوصل للاورجنز دي تتقصر برضه، وبالتالي في كذا اتجاه. المهم ايا كان، ايا كان كلهم زي كلهم ايه بقى؟ مهم جدا الحاجات الكومبليكيشن اللي هي نتيجه لمشاكل الليفر ومشاكل الدنيا دي كومبليكيشن، ولكن من الاعراض دي بقى اساسيه ودايما نشوفها لما يحصل فيه كونجستيف هارت. طيب عشان نطلع نوع المايكرو اورجانيزم وانسب انتي بايوتيك اقدر استخدمه، لازم اخد عينه من الغلط وابدا اعملها كالتشر واشوف السنسيتيفيتي تيست. في اوروبا ودول متقدمه بيعملوا كده خلاص، ياخد عينه من الغلط ويشوف نوع الانفكشن اللي موجوده ويشوف انسب انتي بايوتيك. انا صرت بقى في اي امكانيه ان احنا نعمل اي حاجه خلاص كويس قوي. وكرم ربنا ان احنا عندنا بقى سماعه والترمومتر اذا ما كانش مكسور خلاص. طبعا ثم بعد كده السونار. غير كده ما عندناش ان انا اعمل يوم بالكلام ده كله، ولكن ان شاء الله بعد 20 سنه لما اولاد دي وانا ان شاء الله يكون ده كليه في الغرب الدائم والعلم المستقبل خلاص. والعلم المستقبل طبعا ايه؟ هي بدات تتطور طبعا دي حاجات كده ان شاء الله احنا خلاص. طول ما انت موجودين في الدنيا يبقى كده احنا موجودين في الدنيا خلاص. ادي واحد. وبالتالي ممكن اعمل بلاد فانكشن. طيب في حاجات اقدر اعمل اشخص بيها التريتمنت. طب يا ترى احنا بنتكلم عن مشكله الانفكشن. طيب المشكله دي في الانفكشن. طب يا ترى هل اقدر اعالجها؟ طيب ولما اعالجها علاجها هيستغرق قد ايه؟ طيب ولما علاجها هيستغرق وقت طويل؟ طب في تجد التجربه الاقتصاديه هتبقى كتيره وبتسمع عنها اصلا. خلي بالك دايما خلي بالك هو يعتمد العلاج بتاعي على ان انا اخد بقى عينه من البلاد واعمل بلاد خمشه واعمل سنسيتيفيتي تيست. غير كده هستخدم جروب سبيكترم انتيبودي ده عندنا في مصر لكن الصح ان انا اخد عينه من البلاد واشوف انسب انتيبودي اقدر استخدمه. يستمر العلاج حالات خلي بالك اهو يستمر العلاج حالات الاندوكاردايتس لفتره تصل الى 4 شهور وممكن اقرر العلاج على مدار 14 شهر. خلي بالك اهو شوف الفتره الكبيره اهي. يستمر العلاج الاندوكاردايتس على مدار 4 شهور وممكن اقرر العلاج في فترة تصل لغاية 14 شهر. وبالتالي تخيل انت بتصرف على حيوان على مدار 4 شهور. التكلفة الاقتصادية هتبقى شكلها عامل زي ادا واحد. طب هل فعلا خلال 4 شهور الحيوان سيف فعلا؟ وهل هيفضل عايش؟ ما اقدرش اقرر. الحيوان المدة بتاعه ده بتعرف بيه. بس فعلا ممكن يحصل له سادن دس او سادن دس باي وقت. نتيجة لنا هيوصل الى مين بقى؟ هي الكونجستيف هارت فيلير او ممكن الاكوت هارت فيلير على حسب السيركوليشن بقى. خلاص فممكن يحصل له سادن دس وبالتالي يمثل خساره اقتصاديه كبيره. طيب ده حتى بعد ال4 شهور اللي انا عالجتهم الريكارنس بتاع الانفكشن وارد يعني هي ترجع مره ثانيه. طيب خلي بالك الكومبليكيشن اللي حصل في السيركوليشن ده تعالج يعني لو في مشكله حصلت في الليفر مش هتتعالج. الكدني الحيوان فقدها كان يعني حصل فيه رينا الفيلير نتيجه للكونجستيف هارت فيلير اللي حصل بمين بقى؟ بالاندوكاردايتس مش هتتعالج. وبالتالي ذا اند ريزلت يعتبر الحاله تعتبر باد برونوز اند ذا اونر ماست بي سلوبر. ده في النهايه خالص خلاص؟ ده في اخر حاجه يعني ما تقعدش. عيد تاني اهو. طيب شوف بقى تكلفه العلاج حيوان ممكن يتعالج لمده 4 شهور. طيب ويستمر ممكن في بعض الاحيان اطول العلاج لغايه فتره تصل الى 14 شهر. في خلال الفتره دي الحيوان تريستن يحصل له صدر دس من الاكون هارت فيلير او يحصل له كونجستيف هارت فيلير. الكومبليكيشنز مش هتتعالج بتاع الكونجستيف هارت فيلير. طيب وبالتالي ذا اونر ماست بي سلوبر. بالاضافه اصلا الحيوان ما عادش قادر يكون الوظيفه الطبيعيه بتاعته والفانكشن هيتاثر وبالتالي انسب حل هو الاونر ماست بي سلوبر. طيب اما في اليومن بقى في اليومن طيب هم بقى دلوقتي يستحدثوا حاجات جديده بنفس الفرد اما بيدار السموم نفسه طيب او بيركب له ايه بقى دعامات ويركب له في ايه بقى اسكره لما يحصل له ايه بقى ديك ستينوزس. خلي بالك لما السموم بيجيه قوي ان هي خلاص هو مركب له اسكره ومركب له دعامه خلاص ويبدا يفتح المسار بتاع مين بقى؟ بتاع الدم ولكن اكيد طول فتره الحياه بتاعته ايه بقى؟ بيعاني خلاص؟ بالذات بقى لو اتجوز برضه بعد الفتره دي اكيد كل فتره برضه هيحصل له ايه بقى؟ مشاكل برضه والدعامه بالذات خلي بالك على اللونج ران هو كده كده من الاخر هيحصل له صدر بس خلاص؟ وبالتالي واحد يموت قبل ما يتجوز اكرمه خلاص؟ فده بس كامل الكلام اللي بنتكلم دلوقتي خلاص؟ يبقى ده واحد وبالتالي ايه الدراسه تعتبر انما الحالات دي تعتبر بالفعل برونوز and the owner must be slow. الحاجات اللي بتتسجل بجد سبايك سكسسفول يعني ما بينجحش. طيب يعتمد على البلاد بريشر خلي بالك اهو. طيب ممكن يستمر 4 شهور ولا 14 شهر ولا كرم سيف ولا اول ما يجيش البرامج اللي عندي. طيب وبالتالي السؤال اللي يطرح نفسه دلوقتي هاو كان يو كان شيب كوين خلاص ازاي اقدر افرق ما بين الريكاردايتس والانتوكاردايتس وات ماي بروفيتس خلاص ده السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي ده حلو وان شاء الله لو جت في الامتحان تتجاوب خلاص؟ طيب ده بالنسبه للمشاكل بتاع ايه؟ بتاع المرض. طيب النهايه طبعا نشوف بقى السلايد اللي جايه خلاص عشان نخلص. طبعا انا سعيد بيكم طبعا يعني